تمام، 3 2 1. مساء الخير عليكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حكاية فلسطين بين السينما والواقع. لما نيجي نبص على التاريخ هنلاقي إن الحكاية في التاريخ كان الحضور الفلسطيني فيها طاغي. يمكن السينما الفلسطينية ما قدرتش تعمل ثورة، لكن كانت دايما وسيلة تحريض، وسيلة دفع، وسيلة مقاومة، إبراز للحق والتشبث بالأرض. حاولت السينما القرن اللي فات، على مدار القرن اللي فات، إن هي تصور على قد ما تقدر معاناة اللاجئ والنازح وكفاحه في الصمود والبقاء من ناحية، ومن ناحية تانية تفضح عدوانية الكيان الصهيوني، حتى يعني تحمي الذاكرة الفلسطينية، تحفظ الحقائق للأجيال اللي جاية. في المقابل كانت السينما في أمريكا بتقول حاجة تانية. كان الأمريكان بيحاولوا يستبدلوا صورة اليهودي قبل القرن العشرين باعتباره مصدر الشرور والفسوق بصورة العربي الفلسطيني. وزي ما المثل بيقول التكرار بيعلم أي حد يعني. فزي هوليود على مدار قرن استخدمت التكرار كأداة للتعليم وتحفيظ رواد السينما عن الصورة المزينة، صورة مزينة بشعارات وطن قومي لليهود بترسخ صورة اليهودي باعتباره بطل، بطل عائد لأرض خالية، صحراء قاحلة، حتى يحمي مقدساته. إحنا النهاردة في اللقاء السابع من موسم ندوات صالون تفكير الثقافي عن الصراع العربي الصهيوني هنتكلم عن السينما الفلسطينية بين أكاذيب الصهيونية وحقائق التاريخ، مع دكتور مصطفى عطية اللي بينورنا لأول مرة في صالون تفكير، وهو أستاذ الأدب العربي والبلاغة والنقد الأدبي، كمان هو باحث في الدراسات والحضارة، قاص روائي مسرحي، في ليه مؤلفات بتتجاوز 50 كتاب ما بين النقد الأدبي، ما بين المسرح، ما بين أدب الطفل، وطبعا عشرات البحوث في مجلات مختلفة عالمية. الجلسة النهاردة هتكون مقسمة لجزئين، الجزء الأول هيتكلم فيه الدكتور، يطرح فيه المحاضرة بتاعته مدتها ساعة أو ما يزيد على حسب ما يحب، وبعد كده إن شاء الله الجزء الثاني هنستقبل التعليقات أو الأسئلة. اتفضل يا دكتور ومنور الصالون، وأهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لك يا استاذ سماء، تحياتي لاستاذ جمال عمر، وشكرا لدعوتي الكريمه دكتور جمال، وتحياتي الى كل الحضور الكريم واحدا واحدا واحده واحده. وتشرفت غايه الشرف ان اكون بين هذه النخبه الرائعه في الفكر والثقافه والادب. في الحقيقه موضوعنا اليوم بعنوان السينما الفلسطينيه الجديده وفتح الروايه الصهيونيه، والمستهدف من هذه المحاضره هو تقديم إطلالة عامة عن السينما الفلسطينية ودورها في الانتصار للنضال والمقاومة. مهم جدا أن ندرك أمرا ونحن نعيش جميعا، وكلنا نعرف ذلك، نعيش في طغيان من السينما، ما يسمى سينما التسلية أو السينما التجارية، والتي نسميها نحن سينما الملهاة، التي قد تلهي الشعوب وتلهي حتى المبدعين والنخبة عن بوصلة الأمة، ألا وهي قضية فلسطين. شئنا أم أبينا، فلسطين حاضرة وصفها القضية المركزية للعرب وللأمة بشكل عام. فلسطين لابد أن تكون لها المكانة بشكل عام في الأعمال الفنية والأدبية. وللأسف طبعا نحن وجدنا في السنوات أو العقود الأخيرة نوعا من التغييب لفلسطين عن خارطة الإبداع بشكل عام، ولكن لولا وجود تيار أدبي وفني في فلسطين من أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا من كل المؤيدين من الشعوب، من مثقفي ومبدعي الشعوب العربية، لمحيت القضية على المستوى الفني. أقول على المستوى الفني، المستهدف هنا تقديم إطلالة، لا نزعم بأي شكل من الأشكال أننا سنقدم إحاطة، إنما هي مجرد إطلالة. سنقدم أيضا بعض أو نسلط بعض الضوء على بعض الأفلام الفلسطينية التي فتحت الرواية الصهيونية، وسنذكر أيضا بعضا من الرواية الصهيونية التي يعني تؤيد يعني وجود إسرائيل على أرض فلسطين. مهم جدا أن ندرك أمرا في غاية الأهمية، وهو أن إسرائيل عندما وجدت على أرض فلسطين لم يكن وجودا بقصد الاحتلال فقط، إنما هو وجود كان مصحوبا بسردية. فكرة السردية هي أنه كما جاءت في كتاب اختلاق إسرائيل القديمة إماتة أو إسكات التاريخ الفلسطيني المنشور في سلسلة عمل المعرفة، هو فكرة أنه قدم سردية. هذه السردية عنوانها ببساطة أنه لا وجود لشعب في أرض، وهناك أرض تحتاج إلى شعب مشتت، اللي هي فكرة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، التي روجها كثيرا اللوبي الصهيوني في الغرب، والذي ظن أن فلسطين إنما هي أرض خاوية لا شعب فيها ولا تاريخ، وتنتظر وتفتح ذراعيها لقدوم اليهود من أنحاء العالم من شتاتهم تحقيقا لأساطير ومقولات متعددة. بعبارة أخرى، فإن إسرائيل عندما جاءت لم تأتي قوة احتلال عسكري، إنما جاءت ومعها منظومة فكرية يمكن أن تكون متكاملة على المستوى الديني من خلال توظيف أساطير توراتية ومقولات تلمودية، على المستوى السياسي من خلال إقناع الغرب بشكل عام وأمريكا بشكل خاص بأهمية تبني المشروع الصهيوني بوصفه مشروعا استراتيجيا للغرب، وسنتحدث عن ذلك تفصيلا. يبقى جانب ديني، جانب سياسي، جانب عسكري، وقد رأينا هذا الجانب عندما اصطف الغرب بأكمله ومع الولايات المتحدة ودول كثيرة وراء إسرائيل عندما تعرضت إلى طوفان الأقصى، وهو اصطفاف لا يزال قائما، يوضح لنا أن المسألة ليست صراعا على الأرض، وليست مجرد صراع سياسي يمكن أن ينتهي بحل سياسي، المسألة أكبر من ذلك بكثير. وللأسف بعض مثقفي العرب وبعض النخبة العربية التي انجرفت وراء شعارات متعددة في السنوات السابقة تحت شعار التعايش وما شابه، لم تنظر إلى حقيقة إسرائيل، إن إسرائيل حزمة أو حزمة أفكار وحزمة سياسات وحزمة التقاء مصالح. استطاعت إسرائيل والكيان الصهيوني واليهود بشكل عام أن يغرسوا في الضمير الغربي، أن يغرسوا في الضمير الغربي خلال القرن العشرين وما قبله أنهم جزء لا يتجزأ من مصالحه. وأنا أحكي لكم حكاية هي حقيقة بلا شك. في عام 1906 دعا زعيم حزب العمال البريطاني إلى مؤتمر يجيب عن سؤال واحد. ما هو السؤال؟ ما مستقبل الاستعمار الغربي أو القوة الغربية في المنطقة الواقعة جنوبي وشرقي البحر المتوسط؟ وهو مؤتمر شهير. يعني السؤال مرة ثانية، ما مستقبل منطقة جنوبي وشرقي البحر المتوسط بوصفها المنطقة الأقرب والأدنى أو ما يسمى الشرق الأدنى بالنسبة إلى أوروبا؟ كيف يمكن أن نتعامل معها خاصة أنها شعوب يمكن أن تنتفض وأن تثور علينا في أي وقت، وخاصة أنها شعوب لا حتما تمتلك رصيدا حضاريا ورصيدا ثقافيا وخصوصية ثقافية وعقدية تختلف عن الغرب، وكان يعني بالتحديد الشعوب العربية والإسلامية. وعقد المؤتمر، وللمفارقة أن المؤتمر استمر سنوات وخلص إلى أهمية وجود أو زرع كيان يكون في منطقة الوسطى تفصل شرق العالم العربي عن غربه، وتكون بمثابة قاعدة عسكرية متقدمة لأوروبا. واقترحوا في ذلك أن يكون هناك ما يسمى اللي هو دولة لليهود على أرض فلسطين. إذا المسألة وكما هي عادة الغرب تبدأ دائما بدراسات بفكرة تتحول إلى دراسات وبحوث، ثم بعد ذلك تتأسس على أرض الواقع، وقد تستغرق عقودا وعقودا ولكنها في النهاية تتحقق. هذا ما شاء من عند الغرب. كما قلنا من قبل أيضا، الاستعمار عندما يأتي لا يأتي لمجرد احتلال عسكري بقوة غاشمة، دائما تسبقه استخبارات عسكرية وثقافية وفكرية، وهذه قضية منتهى الأهمية. يعني رأينا في حملة نابليون بونابرت على مصر كانت معه يعني طائفة كبيرة من العلماء، أسسوا المجمع العلمي المصري الذي يزال قائما حتى الآن. وللأسف بعض النخبة عندنا يقولون أن الحملة الفرنسية كانت خيرا لأنها جاءت لمصر بالمطبعة وجاءت بالعلم، طبعا كلام فارغ أنت لا تحتاج إلى مطبعة. عندما جاء نابليون قتل مليونا من المصريين في ثورتي القاهرة الأولى والثانية معايا، وللأسف هناك نخبة نسميها النخبة الفرنكوفونية أو المتفرنسة ترى أن التاريخ الحديث لمصر يبدأ من الحملة الفرنسية، وأنها كانت خيرا أنها نبهت المصريين إلى الحضارة الغربية، نقول لهم أهلا وسهلا بكم، هل نحتاج إلى قتل مليون من المصريين لكي ننتبه إلى المطبعة وإلى المدفع؟ أصلا المدفع كان موجودا من قبل، يعني المسألة هنا نوع من الغمط التاريخي ونوع من يعني التجميل لحملة قذرة استهدفت مصر وقتلت من شعبها الملايين. طيب الآن نبدأ في ولادة السينما الفلسطينية. السينما الفلسطينية ولدت عن حاجة، يعني السينما التي أنتجت من أجل خدمة القضية الفلسطينية، هذه السينما أنتجت عن حاجة، وهي مواكبة النضال الفلسطيني الممتد منذ أكثر من قرن من الزمان. فالقضية الفلسطينية عانت من التغييب الإعلامي والتجاهل السينمائي، وهذا ثابت خلال السنوات الأولى فيما يسمى نكبة فلسطين التي بدأت عام 1948 واستمرت بعد ذلك خصوصا بعد حرب 67. كانت السينما العربية منشغلة بقضايا أخرى، صحيح أن هناك أفلاما أنتجت مؤيدة لفلسطين بشكل أو بآخر في مصر أو غيرها، ولكن بشكل عام كانت القضية الفلسطينية مغيبة سينمائيا. في مقابل دعاياها إلى قامت بها الصهيونية العالمية، روجت فيها مقولتها المشهورة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وكانت متاجرة سياسية بأكاذيب تاريخية. هذه المتاجرة استندت إلى ركيزتين، يعني إذا السردية الصهيونية التي روجت عن أرض فلسطين كان عمادها ركيزتين. الركيزة الأولى أن فلسطين ملك أبدي، ملك أبدي لبني إسرائيل حسب وعد قطعه يهو، وهو الرب أو رب الجنود لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن اليهود شعب الله المختار لما يمتلكهم من مزايا عن سائر الشعوب. وطبعا فكرة شعب الله المختار هذه نوع أصلا من العنصرية الفجة التي تجعل اليهود، وللأسف هذا حتى يغيب عن يعني الخطاب العربي أو حتى عن الخطاب الغربي، وفي حين يرتفع بشدة عن أن اليهود هم شعب الله المختار. وضعوا طبعا هذه طبعا يعني ما يسمى مقولات تلمودية، جعلت اليهود أفضل من جميع شعوب الأرض ومن جميع الديانات، ووضعتهم على قمة هذه الشعوب، وللأسف هناك شعوب رضيت بذلك. وترتب على ذلك فكر عنصري مغلق تجاه الشعوب الأخرى، وترتب أيضا استعلاء يهودي وصلف وغرور. وانعكس هذا في صناعة الأفلام السينمائية التي روجت للدعاية الصهيونية ولدولة إسرائيل. فهذه قضية غاية في الأهمية، وكما ذلك أيضا أكاديميا سردية تاريخية متخيلة سادت التاريخية العالمية. هنا نؤكد على مفهوم تاريخي مهم جدا، اللي هو فكرة السردية الصهيونية. دعونا نوضحه أكثر بمصطلح الكاتب الفلسطيني الكبير دكتور أدوارد سعيد، وهو من هو في ما يسمى مذهب التاريخانية الجديدة. أدوارد سعيد له كتاب مهم جدا أو كتب متعددة، أبرزها طبعا الاستشراق الذي فضح به الاستشراق الغربي وربطه بدوائر الاستعمار، وأن المستشرقين في غالبيتهم وليس كلهم في غالبيتهم كانوا ممولين من دوائر الاستعمار الغربي. وطبعا هذا يحتاج إلى محاضرة مطولة. أدوارد سعيد قلب الفكر الغربي رأسا على عقب، وسمي فيما سمي بروفيسور الإرهاب. إدوارد سعيد له كتاب عن فلسطين، كتاب مهم جدا، وأوضح فيه فكرة السردية التاريخية، وهو ممكن أن نعبر عنها ببساطة بتعبير آخر، وهو فكرة المتاجرة بالتاريخ. هذه واحدة، أنك تجد تأخذ أحداثا تاريخية بعينها ثم تتاجر بها. ليس هذا فقط، بل أنك تختلق أكاذيب ثم تتاجر بها. هذه الثانية، ليس هذا فقط، بل إنك تغيب التاريخ الآخر. هذه الثالثة، يعني اختلقوا أن اليهود، قالوا إن اليهود كانوا موجودين على أرض فلسطين ولم يذكروا شعوبا أخرى وجدت على أرض فلسطين، وهذا كذب. أو حقيقة أن اليهود مروا على أرض فلسطين وأقاموا هيكلهم، وعندي كتاب في ذلك أصلا، وأقاموا هيكلهم على أرض فلسطين، هذا لا جدال فيه، ولكن الهيكل أقيم لمدة 70 سنة ثم خرب، ومن الذي خربه؟ هم اليهود أنفسهم. طيب هل 70 سنة يمكن أن تكون سببا لاحتلال فلسطين لمدة منذ 4000 سنة، هذا سبب لعودة اليهود وطرد شعب آخر. يبقى المسألة هنا أنه احتكروا رواية التاريخ لأنفسهم وصوروا أنفسهم أن فلسطين فقط هي لليهود ويوجد شعب آخر قد مر عليه، وتجاهلوا شعوب أخرى مثل الكنعانيين مثل العرب ومثل المسلمين وغيرهم من الشعوب التي تبعت والمصريين وغير ذلك الذين تتبعوا البابليين الذين تبعوا أرض فلسطين، أي أن فلسطين هي أرض اليهود ويوجد شعب غيرهم. أقول لكم يعني هو فكرة أن تختلق تاريخا ثم تختلق أكاذيب ثم تنفي التاريخ الآخر أو تنفي وجود الآخرين على التاريخ. يعني أنت سكنت في بيت وتقول إن هذا البيت لي جدي سكنه منذ 1000 سنة، طيب وظل بعد ذلك أرضا خاوية؟ قال نعم. وظلت على الأرض هذه لا يسكنه أحد؟ قال نعم، أنا فقط وأعود إليها بعد 4000 سنة أو بعد 1000 سنة. هل هذا متخيل عقلا؟ الأرض هي معبر تجاري مثل فلسطين ولها موقع استراتيجي مثل فلسطين. وهذا نؤكد على فكرة ماذا؟ اختلاق التاريخ الصهيوني وإسكات أو إماتة التاريخ الفلسطيني، علما بأن، وهذا أقوله عن معلومات ذكرتها في كتابي المسجد الأقصى وأكذوبة الهيكل، أن جميع الحفريات التي تمت تحت المسجد الأقصى في الأنفاق التي بنيت واستمرت الحفريات أكثر من 80 عاما منذ نهاية الدولة، نهاية القرن 19 في الدولة العثمانية وإلى عام 1997 تخرج التقرير النهائي، نقول آسف رئيس الحفريات وكان يهوديا، ولكن طبعا اليهود مثل أي شعب فيهم المنصف وفيهم الكذوب. قال يؤسفني أن أقول إن السيد داود، قال مستر داود أند مستر سليمان لا وجود لهم على أرض فلسطين، ولا يوجد أي شاهد يثبت لوجود الهيكل أو وجود لآثار السيد سليمان اللي هو الهيكل، هيكل سليمان يعني، هيكل سليمان أو السيد داود. يؤسفني أن أقول وجدنا آثارا لكل الشعوب إلا لهذين الشخصين. هذا بعد كل الحفريات والأنفاق التي أقيمت تحت إيه؟ المسجد الأقصى، ناهيك عن جوانب أخرى في مدينة القدس. معنى ذلك أن علم الآثار نفسه أسقط السردية الصهيونية التي تدعي ذلك. طيب السردية التاريخية المتخيلة في اللي هي السردية التاريخية العالمية، هذه السردية قدمت إلى شعوب الأرض كافة باستثناء ماذا؟ باستثناء طبعا الشعوب العربية، إنما قدمت إلى الشعوب الأوروبية والغربية وأيضا في شرق في روسيا وفي غيرها، على أن فلسطين هي وطن اليهود الذين يعودوا إليه بعد الشتات. وهذا فلسطين ما هي إلا صحراء قاحلة وأرض خالية فيها مقدسات يهودية ومسيحية، وأن إسرائيل تعود إليها بعلمها وبتكنولوجيتها من أجل ماذا؟ من أجل أن تعمرها وتقيم عليها المشروعات المختلفة التي تستثمرهم. وصورت دولة إسرائيل على أنها جزء من العالم المتحضر الغربي وأنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، يعني هي قاعدة للغرب متقدمة تحمل كل سمات الحضارة الغربية من حقوق إنسان وديمقراطية لأرض كانت فارغة يوما. هل تتخيلوا مثل هذه السردية؟ وهل تتخيلوا أن السينما المؤيدة للصهيونية عبرت عن هذه السردية؟ ولذا هذه المقولة هي مقولة أن إسرائيل هي قاعدة للغرب، رددها بنيامين نتنياهو في يوم 5/19/2021 عندما التقى مع 70 سفيرا ودبلوماسيا غربيا ابان ما يسمى مع العدوان على غزه، وكان ساعتها اظن اللي هو السور الواقي، معركه السور الواقي 2021، وقال ان هزيمه اسرائيل في هذا العدوان هو هزيمه للغرب كله. وهذا اعتراف صريح ان اسرائيل امتداد للمشروع الاستعماري الغربي وان استمرارها مرهون بدعم الغرب في وجهه الكولونيالي الاسود. يعني اننا لم نتحرر من الاستعمار، وإنما الاستعمار جاء إلينا بأوجه وأشكال مختلفة منها النظام إيه؟ أو الكيان الصهيوني. هناك أيضا ما يسمى السينما المؤيدة للصهيونية، وهي طروحات عبّنها لما ذكرناه كله. ظهرت ما يسمى السينما المؤيدة للصهيونية وتكرست بشكل معمق في الأفلام العالمية، خاصة بعد قيام دولة الكيان الصهيوني عام 1948، وهو لعل أبرز هذه الأفلام فيلم السيف والصحراء. وهذا الفيلم روج بوضوح لشعار أرض بلا شعب، على الرغم من أن غالبية من كانوا يعيشون على أرض فلسطين هم الفلسطينيون وقتئذ، وأن فلسطين كانت خاضعة للاستعمار الغربي الانتداب البريطاني، ولا يمكن أن يكون هناك انتداب على أرض بلا شعب. ونفس الأمر ظهر أيضا في فيلمي سقوط الظل العملاق وجوديث، وكلاهما أنتج عام 1966 قبل هزيمة 1967. تعالوا نرى مثالا على ما قيل في فيلم سقوط الظل العملاق عام 1966. هذا الفيلم يتحدث عن قيام بطل الفيلم بالرحلة إلى إسرائيل لمساعدة اليهود الأمريكيين وتخليصهم من أعدائهم. وقال بطل الفيلم كيرك دوغلاس بأن هذه الدولة إسرائيل تحاط بخمس دول عربية مستعدة لتدمير إسرائيل ورميها في البحر لكي يحصلوا على جزء من الأرض. بعد إعلان إسرائيل دولة يهودية، تقدم أحد الجيوش العربية من الصحراء عند الحدود المصرية لمهاجمة إسرائيل. أن هذا جاء في الفيلم ولم أذكره أنا، وأمامكم كما ترون في الصورة اللي هو المانشيت أو البوست الخاص البوستر الخاص بالفيلم. بالإضافة إلى أن إسرائيل هاجمت الجيش الأردني الذين تحصنوا في القلعة، ونجاح عملية عسكرية لتدمير قاعدة عسكرية في سوريا. ولكن الإسرائيلي اضطروا للانسحاب بعد أن تلقى عددا وجدوا عددا من القتلى في جنودهم. وينتهي الفيلم بمقتل بطل الفيلم الأمريكي وهو يحمل الوردة أمام مسلح مجهول، أمام مسلح مجهول. بطل الفيلم الأمريكي الذي عاد إلى فلسطين لمناصرة الكيان الصهيوني قتل وهو يحمل وردة أمام مسلح مجهول. وبهذا يقوم الميليشيا الإسرائيلية بحمل قتيل بطل الفيلم إلى بلادي وهجرة المزيد من اليهود إلى القدس. يعني ببساطة، هو جاء من أمريكا لحماية اليهود على أرض فلسطين من ماذا؟ من جيران عرب متعصبين متخلفين متغطرسين أرادوا القتل فيه، بينما كان يحمل هو إليهم الوردة. طبعا سردية شديدة السذاجة، ولكنها تعرف جيدا كيف تصل إلى عقول المشاهد الغربي وتخدع مشاعره. طبعا في أنتجت أفلام أخرى وثائقية موجهة للمشاهد الأمريكي. لماذا؟ لأنهم يعلمون جيدا أن الشعب الأمريكي هو الداعم الأساسي، أو هو الذي يأتي بالسياسيين الذين يدعمون إسرائيل. وطبعا كلنا نعرف تأثير اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وفي الغرب بشكل عام، وهذا ظهر واضحا جدا في العقود الأخيرة. وطبعا كانوا يجمعون تبرعات لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وبلغ عدد الأفلام الصهيونية بين الفترة من 1948 إلى 1960 حوالي 30 فيلما، هي الأفلام المؤيدة للصهيونية، بينما بلغ عدد الأفلام في سنة 64 وحدها 22 فيلما، فيما وصلت ميزانية الأفلام التسجيلية الإسرائيلية ما يقارب مليون دولار سنويا. طبعا هنا نلاحظ أن إسرائيل يعني بشكل عام هو كيان امتداد للغرب الاستعماري، وبنى نفسه على منجز الغرب الحضاري. هذا لابد أن يقال. يعني إسرائيل دولة ديمقراطية، نعم، فيها حقوق للإنسان لليهود والصهيونيين، نعم، فيها احترام لإرادة الناخب، نعم، كل هذا موجود لا أحد ينكره. وفي نفس، هل هم متقدمون تقنيا وتكنولوجيا؟ نعم، ولكن تبقى الحقيقة، وهي أنه في النهاية كيان مغتصب. وهم يستغلون جيدا صناعة السينما وغيرها من العلوم من أجل دعم وجهات نظرهم، أو يعني تأكيد سردياتهم عن أرض فلسطين. فكانت السينما، وهم خبراء في السينما ومسيطرون على هوليوود وعلى السينما العالمية جيدا، فبالتالي من الطبيعي أن نجد دعما لقضية اليهود على أرض فلسطين من قبل هذه السينما. وتسابقت استوديوهات هوليوود لإنتاج أفلام مناصرة للصهيونية بحكم سيطرة رأس المال اليهود عليها وخضوع كل نجوم السينما العالمية نفوذهم الخاص، وامتدت السيطرة أيضا إلى السينما الأوروبية. بلغ عدد أفلام مناصرة للصهيونية 60 فيلما روائيا تمتدح أخلاق اليهود الحميدة وإنسانيتهم. هي فكرة أنهم قدموا اليهودي بوصفه النموذج للإنسان المسالم المتحضر فيه. وأنا أذكر هنا فيلم غاية في الروعة، أو ثلاثية أفلام اسمها ثلاثية أفلام الطبيب، وأوصيكم أن تتفضلوا بمشاهدتها. فيلم الطبيب هي ثلاثية سينمائية مأخوذة عن إحدى الروايات لكاتب يهودي. تتحدث عن ماذا؟ عن من الذي نقل طب ابن سينا، اللي هو الطبيب العربي الطبيب المسلم. ابن سينا كان يعني ما بين فارس وإيران وأماكن، فارس وأفغانستان وهذه المناطق، يعني هذه جنسيته، فارسي أساسا. نقل طب ابن سينا إلى الغرب. ومعروف طبعا ان كتاب ابن سينا اللي هو في كتاب القانون في الطب ظل يدرس في جامعات اوروبا لقرون طويله يعني. وهو يسمى ابو الطب الغربي الحديث. هو السؤال هنا، من الذي نقل طب ابن سينا وعرف الغرب ابن سينا؟ الفيلم يجيب بانه كان شابا يهوديا. هذا الشاب كان يعمل في اللي هو الطب الشعبي الذي لا يعرف الا البتر او الكي في اوروبا. ثم ارتحل هذا الشاب إلى العالم الإسلامي وذهب هناك يلتقي مع ابن سينا. وطبعا يقدم الفيلم هنا العالم الإسلامي اللي هي إيران أو بلاد فارس على أنها بلاد شديدة التخلف والدماء، وأن ابن سينا كأنه نبت شيطاني أو مختلف عن هذه الأرض. طبعا صورة مشوهة جدا، لأن طبعا ابن سينا بجميع الأحوال هو ابن قاعدة علمية حضارية عربية كان الطب فيها أساس. وطبعا معلوم جدا أن الحضارة الإسلامية فيها من كتب الطب وكتب الفلك والرياضة التي كتبت باللغة العربية وترجمت إلى الغرب وسرقت أيضا كما يقول، يعني كما هو ثابت في الدراسات الحضارية والتاريخية، وعندي أبحاث متعددة فيها، فإنها سرقت كلها وأخفيت أسماء المؤلفين المسلمين ووضعت مكانها اسم المترجم. وهذا طبعا ما أثبته العالم التركي الشهير فؤاد سكين الذي كان يعمل أستاذا في الجامعات الألمانية، وكرم عدة مرات في الغرب لهذا الدور الحضاري، وهذا طبعا نشهد له وبفضله. القضية هنا من الذي نقل فكر ابن سينا وعلمه الطبي إلى الغرب؟ كان شابا يهوديا، ويتحدث في ذلك عن بسالة هذا الشاب وعبقريته وتتلمذه على يد إيه؟ الشاب على يد ابن سينا. بعد 67 نعود إلى السينما. استغل الصهاينة الانتصار السريع الهائل الذي حدث وقدموا سينما يمكن أن نسميها سينما مكشوفة إيديولوجيا، وروجت يعني دعاية كبيرة، وكانت دعاية عنصرية فجة، وكان عنوان هذه الدعاية بأنها إيه؟ روجت بأن إسرائيل أو الكيان الصهيوني له جيش، ليه أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وأن إسرائيل بلد الحضارة. عدد الأفلام التي أنتجت مؤيدة لإسرائيل بعد 67 بلغت 100 فيلم، وكما يقال إن رواد السينما في أمريكا خاصة والغرب عم يتجاهلون تاريخ الشعب الفلسطيني ومحنته، كل هذا تحت تأثير السينما الصهيونية التي بثت في الغرب وفي أمريكا. يقول هنا النقطة هذه، يقول الكاتب الكريم عبد الوهاب المسيري وهو صاحب موسوعة اليهود والصهيونية، وهي موسوعة كبيرة وشهيرة، يقول أنه كان يعيش في الغرب في عام بعد عام 67، وكان لا يمكن بأي حال من الأحوال أن هناك شخصا يمكن أن يتخيل أن يكون معارضا لليهود، رغم أن إسرائيل احتلت أراضي 5 دول عربية، ولكن كان كل الغرب مصطفا وراء إيه؟ وراء إسرائيل ومؤيدا لها على طول خط، وكذلك الشعب. ويقول لقد عانيت أشد المعاناة، حتى في أثناء تحضيري لرسالة الدكتوراه كان الأساتذة ينحازون بضده لأنه درس شاعرا، هذا الشاعر كان مؤيدا لمقولات الصهيونية ومقولات اليهود. يعني هذا يقول انه كان لا يمكن، كان اراد ان يحاول او يتكلم، لا احد يسمع له، رغم انه ثابت حسب حتى قرارات الامم المتحده ان اسرائيل اعتدت في 67 واحتلت اراضي 5 دول عربيه تقريبا. طيب المنحى هذا، منحى تحيز السينما العالميه وهوليود لقضيه اليهود، استمر طبعا في العقود التاليه، ويكفي ان اكثر من نصف الافلام التي عرضت خلال حقبه الثمانينات والتسعينيات من القرن العشرين قدم فيها الفلسطيني على انه ايه مجرد انسان، وعلى انه انسان وحشي، وان القمع الصهيوني او عفوا بان الصهيون انهم هم ابرياء، وانهم طبعا يعني لسان الحضاره والتقدم. وقدموا طبعا لم يتعرضوا الى كيف ان المستوطنين الاسرائيليين اقتلعوا اشجار الزيتون، ولا فعلوا الافاعيل في الشعب الفلسطيني، وظل الاسرائيلي بانه انسان متحضر ومهذب وعاقل وراق. السينما الفلسطينيه نشات لمواكبه كل هذا الزخم، وسعت الى تقديم ما يسمى السرديه المضاده، او ما نقول ممكن نقدم الحقيقه المضاده، التي ارادت ان تدحض المرويه الصهيونيه. لاحظوا طبعا ان اسرائيل استعلت منذ عام 1948 والى يومنا على مستوى العالم، فكانت طبعا استعلاء على المستوى المالي وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وايضا على المستوى السينمائي. واصبح من المسلم به كل ان اي انسان او اي شخص في الغرب او حتى في الشرق اراد ان يصعد فلا بد ان يجامل او ان يسكت عن او يوافق على السرديه الصهيونيه. فالسينما الفلسطينيه نشأت سينما ضعيفة وليدة، ولكنها قويت وسعت بشكل مستمر إلى فتح الرواية الصهيونية وتقديم روايات حقيقية. طيب أصبح ما موضوع السينما الفلسطينية؟ هو موضوع فلسطين والقدس، وهذا تعريف لابد أن ننتبه فيه، بأنها سينما انتماء نضالي وليس سينما جغرافية. نقف هنا ونوضح. سينما انتماء نضالي وليست سينما جغرافيا. بمعنى عندما أقول السينما المصرية هي السينما التي انتجت على أرض مصر وكان أبطالها وصناعها من المصريين. ونفس الأمر ينطبق على السينما الجزائرية، السينما السعودية، السينما العراقية إلى آخره. لكن السينما الفلسطينية عجيبة، هو لا يمكن أن يصور أفلاما على أرض فلسطين لأنها ببساطة محتلة. ولكن هناك فنانون ومجموعات فلسطينية أو عربية أو حتى أوروبية وغربية مؤيدة للحق الفلسطيني سعت إلى تصوير أفلام تؤيد فلسطين، وهنا اتسع مفهوم السينما الفلسطينية ليكون سينما نضالية تتجاوز الجغرافيا وتكون مدافعة عن الحق الفلسطيني، سواء كان صناعها من الفلسطينيين أو حتى من غير الفلسطينيين، من جماعات اللي هي الجماعات التي الأحرار في العالم، وكل السينمائيين الأحرار الذين سنصروا الحق الفلسطيني. وهي السينما طبعا تنقسم إلى فئات متعددة، منها السينما المنظمات الفلسطينية مثل منظمات اليسار أو فتح أو غيرها، وفي سينما أنتجتها الدول العربية، وطبعا مصر أنتجت أفلام متعددة تؤيد القضية الفلسطينية، وكذلك في الجزائر وكذلك في العراق، وهناك طبعا أصدقاء للثورة الفلسطينية في العالم. وهذه السينما تنوعت ما بين وثائقية ودرامية وقصيرة وطويلة، وكلها رافقت صعود النضال الفلسطيني في سنوات الستينيات واستمرت إلى يومنا. وإذا نؤكد هنا على أن السينما الفلسطينية، لأننا سنعرض نماذج تؤيد هذا الفكر أو هذا المفهوم، أن السينما الفلسطينية هي السينما التي تؤيد الحق الفلسطيني حتى ولو لم يكن صناعها فلسطينيون، وإنما كانوا من المؤيدين للحق الفلسطيني. ولكن غالبية من صنعوا السينما مؤيد للحق الفلسطيني، أو غالبية السينما التي صنعت من أجل قضية فلسطين، هي سينما ساهم فيها الفلسطينيون بشكل أو بآخر، سواء في البطولة أو في الإخراج أو في الكتابة، لأنهم دائما صانع السينما حتى لم يكن فلسطينيا يحتاجوا إلى اللسان الفلسطيني اللهجة، ويحتاجوا إلى الفلسطيني ليقدم له واقع الجغرافيا وواقع الشعب الذي يعيش على أرض فلسطين. طبعا بدأت الأفلام الفلسطينية بأفلام توثيقية لشهداء الثورة، ثم بعد ذلك كان من أهم الأفلام فيلم لن للحل السلمي عام 1967، وكان مدته 20 دقيقة، وقد واكب حركة الكفاح المسلح. وأمامنا في الصورة التي أمامنا صورة اللي هو مخرج الفيلم مصطفى أبو علي، ومصطفى أبو علي ومعه مخرجون آخرون طبعا كانوا ساهموا بشكل، هم فلسطينيون ساهموا بشكل كبير في تصنيع أو في صناعة السينما الفلسطينية. وهي سينما طبعا تؤكد على أنه لا بد من وجود حل عسكري، لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. المجموعة هذه مصطفى أبو علي ومجموعة من السينمائيين الفلسطينيين، منها منهم صلاح أبو هنود وهاني جوهرية وسلافة مرسال، هذه المجموعة أنتجت أيضا فيلم بالروح بالدم بعد الخروج الفلسطيني من الأردن عام 70 71، وأشرف عليه المخرج مصطفى أبو علي. وطبعا كان في هذا الفيلم اللي هو فيلم بالروح والدم عرض لأحداث أيلول الدامي عام 1969، وكلنا نعرف هذه الأحداث جيدا وما حدث من اقتتال بين المنظمات الفلسطينية وجيش الأردن. وكانت في هذا الفيلم تحديدا ومن الأفلام الرائعة مشاهد تسجيلية حية متمازجة مع مشاهد تمثيلية. وطبعا هذه فكرة رائعة معروفة في السينما، اللي هي فكرة الدراما الوثائقية وسينما السينما الدرامية الوثائقية أو السينما الروائية الوثائقية، أو المزج ما بين ما هو وثائقي أحداث حقيقية وما هو درامي أو روائي، وهي أحداث تكون اللي هي تؤكد على فكرة الرواية، فكرة يعني الجانب الروائي الذي يربط أحداث ومشاهد الفيلم وما فيها من توثيقات. وطبعا كان فيها اشارات في الفيلم الى التحالف ما بين الامبرياليه والصهيونيه. من ضمن هذه الافلام كنموذج فيلم ان شاء الله الذي نرى امامه البوستر امامنا، اللي هو ان شاء الله. وطبعا هذا الفيلم ركز على القضيه الفلسطينيه بوصفها مشكله انسانيه وقضيه تعايش، ليس حلا في حد ذاته. يعني الفيلم هنا طرح ان القضيه الفلسطينيه تقدم في العالم الان بدا يعترف، وليس الآن منذ سنوات طويلة، حتى يمكن حتى من بعد النكبة، اعترف الغرب بشكل جزئي إلى أن هناك مشكلة إنسانية، هي مشكلة اللاجئين الذين عاشوا في المخيمات، وتأسست بناء على ذلك الأونروا اللي هي منظمة دولية التي ترأى لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. ممتاز. فأصبحت القضية هي مجرد قضية إنسانية تستلزم حلولا إنسانية، ولم ينظر إلى فكرة الجانب السياسي، الشق السياسي، ولا حتى الشق العقائدي الذي يكتنفها. معايا؟ فيلم إن شاء الله كان إنتاج 2012، وهو إنتاج كندي، ويحكي قصة طبيبة كندية تعمل في عيادة طبية تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بأحد مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية. يعني إذا هو قصة طبيبة كندية، يعني عيون غربية كندية ترصد ما حدث على أرض فلسطين. إذا الفيلم هنا كما يقال روي أو سرد من خلال عيون غربية، عين هذه الطبيبة التي تعمل في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية. في هذا الفيلم أيضا فيلم آخر، طبعا الفيلم ها فيلم إن شاء الله، الفيلم هنا عبارة عن توثيق من خلال عيني هذه الطبيبة لما رأته من مظالم ومن يعني افتراءات رأته بعينها. ففيلم كأنه صور من عيون غربية وأراد أن يكون شاهدا حيا من خلال طبيبة كندية، ويبدو أن صناع الفيلم أرادوا أن يقدموا للغربي يعني ما يمكن أن يروه على أرض فلسطين بعيون غربية، حتى لو يشككوا بأن من يروي هو إنسان فلسطيني منحاز لقضيته. لا، التي تروي هنا هي طبيبة كندية. فيلم آخر اسمه فيلم لما شفتك، وكما نراه إن أمامنا على صورة هذا البوستر الخاص بي. الفيلم هنا يدعم فكرة النضال المسلح، لأنه كانوا على قناعة، طبعا إنتاج 2012 أيضا. هذا الفيلم يقول في رسالته بأن فلسطين لن تتحرر بشعارات القانون الدولي. لماذا؟ لأنه طبعا 2012 جاء بعد حوالي 20 عاما من اتفاقيات أوسلو، ووجدوا أن اتفاقيات أوسلو لم تقدم للفلسطينيين أي شيء على الأرض. الفيلم من إنتاج فلسطيني أردني ومن إخراج آن ماري جاسر، ويناقش مشكلة لاجئي فلسطين النازحين إلى مخيمات الأردن منذ عام 1967. يعني هو فيلم أردني وفلسطيني، وصور في داخل مخيمات الأردن. وهنا نؤكد على فكرة أن الجغرافيا ليست شرطا للسينما الفلسطينية، لأن الكثير من الفلسطينيين عاشوا في مخيمات الأردن ومخيمات لبنان، وكثير منهم عاشوا في مصر، لكن مصر تمتاز بأنها استوعبت الفلسطينيين ضمن يعني في داخل شعبها. هناك كثير جدا من الفلسطينيين الذين تعلموا وعاشوا على أرض مصر واختلطوا بسكانها، ولم يعيشوا في مخيمات مثلما فعل حدث في الدول الأخرى في سوريا أو في لبنان أو في الأردن. فالفيلم هنا يتعرض لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وإن حكايته إن في صبي اسمه طارق عمره 11 عام رحل مع أمه وعاش في ضنك ومأساة، وتمسك بالصبر وكله أمل في أن ينضم إلى الفدائيين عندما يكبر وينام ويحلو هو وأمه بحق العودة يوما إلى الوطن المغتصب. فكرة يعني طفل عاش مع أمه في مخيمات فلسطينية وحلم بالعودة يوما إلى الأرض إلى الوطن المغتصب، وهذه تكاد تكون القناعة السائدة لدى كل الفلسطينيين حتى وإن تغربوا شرقا أو غربا أو عاشوا في المخيمات، الكل يحلم بالعودة. سبحان الله، إذا كان اليهودي، وقد ذكرت في أحد بحوثي عن إحدى الروايات اليهودية، إن اليهود دائما طيلة 4000 عام كانوا يحلمون بالعودة إلى أرض فلسطين بوصفها أرض إيه؟ أرض الميعاد. آمنا بالله. هو طبعا معروف ان طوال التاريخ اليهودي، تاريخ عفوا تاريخ الحضاره الاسلاميه، كان اليهود يعيشون في اقليات، وكانوا ممتزجين بالشعوب العربيه والاسلاميه دون ادنى تمييز، لان الفقه الاسلامي تعامل مع اهل الكتاب سواء كانوا يهودا او نصارى او حتى غير كتابيين او غير سامويين، تعامل معهم بان لهم حقوق، لهم ما لهم ولهم حقوقهم ومعابدهم ولهم ما تنص عليه شريعتهم، لا يتدخلون في ذلك بأي شكل من الأشكال، ويجب على المسلمين أن يدافعوا عنهم وفق منطق ما يسمى فهم اللي هو مفهوم الجزية. فلهم حق، كل الحق أن يعيشوا على أرض فلسطين وأن يزوروا مقدساتهم، هذا كله لهم كل الحق. لكن المشكلة نشأت في ماذا؟ عندما تأتي وتطرد سكانها الأصليين، ثم ذاك تدعي ان هذا الارض لك، وان هؤلاء السكان الاصليين لا تاريخ لهم، وان وجدوا هم مجرد مشكله انسانيه يمكن ان تحل بحلول انسانيه لا اكثر. فنحن هنا امام الطفل طارق اللي هو فيلم لما شفتك، عاش طيله عمره في المخيم، لا يحلم بشقه ولا يحلم بوظيفه، انما يحلم فقط بان يعود الى الوطن المغتصب وان ينضم الى الفدائيين. وهذه قضيه في منتهى الاهميه، ترد على ما قاله بن غوريون مؤسس دوله اسرائيل. بن غوريون ماذا قال؟ لما سئل عام 1948 بعدما حدث ما حدث من نكبه وطرد وتحويل 700 ألف لاجئ فلسطيني او مطرود فلسطيني الى المخيمات، قال سينشغل الاباء اللي هو الجيل الحالي، سينشغل الاباء والابناء وسينسون وسيتلهون بلقمة العيش بعد ذلك، والحقيقة جاءت مخالفة تماما. أن الآباء حكوا للأبناء وأن الأبناء حكوا للأحفاد بأن هناك وطنا فلسطينيا، هذا الوطن مغتصب وأنت فلسطيني وإن عشت في أوروبا أو أمريكا أو أي شتات. وهذه ما أبرز ما يميز القضية. بن غوريون كان يراهن في مقولته على أن الآباء سينشغلون والأبناء سينسون وبالتالي تموت القضية، ولكن المعادلة جاءت مقلوبة بأن الأبناء أو الأحفاد خرجوا ليقولوا لإيه؟ للصهاينة نحن هنا ونحن سنعود، وأنهم كانوا يرضعون أباءهم. حتى في الكويت عندما كنت أقابل فلسطيني كان يقول لا أشتري شيئا، أنا أنتظر حق العودة، أنتظر العودة إلى مدينتي في صفد أو في كذا أو في كذا. فيلم أيضا إن شاء الله نتعرف فيه إلى امرأتين، اللي هو نفس هذا الفيلم الذي نتحدث عنه، اللي هو الطفل طارق. الأولى فلسطينية زوجها مسجون قهرا في السجون الإسرائيلية، والثانية صديقتها اليهودية المجندة في الجيش الإسرائيلي. وتعرض أحداث الفيلم مشاهد العدوانية والهمجية شبه اليومية من الاحتلال الصهيوني تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل، فتتغير نظرة الطبيعة بعد مع الوقت وهي تبنت مسبقا بخصوص القضية الفلسطينية. طيب فيلم آخر مهم جدا اللي هو فيلم الطنطورة، وهو يقدم التاريخ المسكوت عنه في فلسطين. هنا نقف عند قضية في منتهى الأهمية، إن السردية الصهيونية لم تكتفي بماذا؟ بأنهم ادعوا بأن هذه أرضهم وأنهم يعودوا إليها بعد شتات، بل الدولة الصهيونية قدمت في المناهج التعليم وقدمت في أقسام التاريخ سردية جديدة عن النكبة. تقول هذه السردية إن الجيش الإسرائيلي تعامل بإنسانية عالية، وأن الفلسطينيين من تبقى من السكان الأصليين هاجروا من قراهم ومن مدنهم بمحض اختيارهم، وأنهم باعوا بيوتهم وتركوا مدنهم وقراهم وعاشوا في دول أخرى توفر لهم حياة أخرى أفضل. واضح؟ إذا عندي سردية أخرى هي اسمها سردية، فسردية تسمى سردية التأسيس، تأسيس الدولة. وترى أن إسرائيل لم تؤذي هؤلاء، غادروا الأرض بمحض إرادتهم. وتقدم هكذا في المدارس وفي مناهج التعليم وفي أقسام التاريخ. يأتي فيلم الطنطورة يقدم التاريخ المسكوت عنه في فلسطين. يمكن فيلم الطنطورة هناك رواية شهيرة للدكتور رضوى عاشور بعنوان الطنطوره، وهي طبعا تفصل ما حدث في هذه القريه البسيطه. فيلم الطنطوره يتكلم عن ايه؟ عن المذابح التي ارتكبت في حق فلسطين قبل النكبه. مذابح كانت متعمده ومخطط لها لدفع السكان الى الهجره، لا يوجد انسان سيهاجر سيترك قريته ويترك مدينته ثم يهاجر الى ايه؟ الى ارض اخرى بمحض ارادته، هذه لا يعقل، لابد ان يكون هناك دافع يدفعه لذلك. والفيلم طبعا كان وثائقيا من اخراج انون شفارتس وانتاج عام 2020 وحاز جوائز متعدده، وسعى فيه لاخفاء الهويه الفلسطينيه. قصه الفيلم عباره عن ايه؟ عن باحث اسرائيلي اسمه تيدي كاتس اعد رساله ماجستير في جامعه حيفا بعنوان تهجير العرب من القرى المحاذيه لجبل الكرمل. انا اقف هنا عند لتوضيح نقطه مهمه، ان ظهر ما يسمى المؤرخون اليهود الجدد، وهذا جزء مما يسمى اللي هو فكره ايه؟ اللي هو الحركه الجديده للتاريخ. بفعل نقد الروايه التاريخيه الرسميه التي بنيت عليها دوله اسرائيل. الروايه تقول ماذا؟ هذه ارضنا عدنا اليها بعد شتات 4000 عام. ثم بعد ذلك اننا عندما جئنا هنا لم نقتل احدا، انما هؤلاء غادروا ارضهم بمحض اختيارهم ولم يؤذي احدا، واننا نعيش في وسط مجتمع عربي يحاربنا وينصب الناصب من العداء، وان جيشنا جيش قوي لا يقهر واستطاع ان يخيف هذه الشعوب. ادي السرديه التي فيه تبرئ اليهود من اي دم ومن اي تهجير ومن اي مذبحه. طيب الاعتراض او نقد هذه الروايه لم ياتي من جانب العرب حتى لا يقال ان العرب يكذبون ويختلقون، لا، ده من باحث اسرائيلي كما جاء في الفيلم، فيلم وثائقي، وهذا حقيقه يعني، اسمه تيدي كاتس، في رسالات الماجستير، الرسالة بعنوان إيه؟ تهجير العرب من القرى المحاذية لجبل الكرمل. وثقت هذه الرسالة المجزرة التي قام بها الجنود الإسرائيليون في أيار مايو عام 1948، اللي هو ساعة إعلان الدولة، في قرية اسمها الطنطورة، وشملت قتل أكثر من 200 شخص بإطلاق النار عليهم واغتصاب إحدى الفتيات وتجريف بيوت القرية، بل إن المقبرة الجماعية للشهداء تحولت بعد ذلك إلى موقف للسيارات والقرية نفسها صارت منتجعا سياحيا، أي تم إخفاء الهوية الفلسطينية. لجأ كاتس إلى ما يعرف بإيه؟ بالتاريخ الشفوي. ما معنى التاريخ الشفوي؟ هناك طبعا تاريخ وثائقي مكتوب في الوثائق، وهناك تاريخ أثري مكتوب على الآثار المادية. وقد ذكرنا من قبل أن إيه؟ أن الحفريات التي قامت بها البعثات اليهود الاستكشافية والحفريات، وكذلك البعثات الغربية الأمريكية والبريطانية وغيرها، كلها أجمعت على أنه لا يوجد شيء وجود للهيكل ولا لآثار داوود عليه السلام ولا لسليمان عليه السلام ولا للمعبد نفسه اللي هو الهيكل نفسه. طيب ده اسمه التاريخ إيه؟ التاريخ الشواهد المادية الأثرية الحجرية وما شابه. وهناك تاريخ النصوص والوثائق المكتوبة سواء كان على برديات أو كتب. التاريخ الشفوي يضمن إيه؟ أنك تسمع شهادات النازحين وتجمع بينها وترى على ماذا أجمعوا. وهذا ما اعتمد عليه الباحث كاتس وسجله في رسالته، ورأينا في الفيلم الشرائط التي سجلها لكل هؤلاء الشهود سواء كانوا من الفلسطينيين الذين اللي هم ما يسموا عرب إسرائيل الذين عاشوا في أرض فلسطين اللي هم العرب الخط الأخضر أو الذين حملوا الجنسية الإسرائيلية، أو من اليهود الذين كانوا شهودا سواء كانوا جنودا أو كانوا موجودين في هذه المذبحة. جمع كاتس شهادات ناجين فلسطين من سكان الطنطورة وكذلك بعض الجنود الإسرائيليين من فرقة الجيش التابع اللي يسمى الهاغانا أو الهاجانة، وقد بعضهم شارك على هذه في هذه المجزرة وكان شاهدا عليها، وأصابه الندم بعد ذلك في آخر عمره على ما اقترفه. المفارقة في ماذا؟ كما جاء في الفيلم أنه بعد نشر رسالة الماجستير، ما الذي حدث؟ تراجع الجنود، تراجع الجنود الذين قابلهم كاتس عن شهادتهم رغم أنها شهادات موثقة بالصوت كما جاء في الفيلم في شرائط كاسيت، وقاموا بمقاداته واتهموه بتزوير المعلومات. يعني الجنود أنفسهم تراجعوا اللي هم اليهود نتيجة لماذا؟ أن الجامعة رفضت ذلك وأساتذة التاريخ رفضوا ذلك، مما أدى لاعتذار تيدي كاتس، وصرعت جامعة حيفا إلى شطب رسالة الماجستير رغم أنها حصلت على تقدير امتياز من المرشد المشرف، وطبعا وكان فيها المؤرخ فلسطين راح اللي هو قيس فاروق. أنا بعطيكم مثال، ولكن أهم ما في هذا الفيلم إيه؟ أنه إيه؟ أكد كان تأكيدا للرواية الفلسطينية التي ذكرت أن الطنطور اللي هو بقى المراجع التاريخية العربية ذكرت ما حدث في الطنطورة، وأن جاء هذا الفيلم مؤيدا لما جاء في المراجع التاريخية العربية عن ذلك أو عن هذه المذبحة. بعيدا عن الرواية السلفية الصهيونية التي تزعم أن الفلسطينيين رحلوا بمحض إرادتهم، وهذه الرواية الرسمية الصهيونية تنكر المذابح. وطبعا كل هذا ياتي ضمن ما يسمى حلقه المؤرخين الاسرائيليين الجدد الذين قرأوا الارشيف الصهيوني بعد السماح لهم بالاطلاع وقارنوه بالارشيف العربي. المؤرخين الاسرائيليين الجدد، وهذا يحسب لهم للامانه العلميه، هؤلاء طبعا منهم اللي هو بيني موريس وافي شلايم ويلان بابي وتوم سيغف، هؤلاء طبعا قرأوا الارشيف الصهيوني وقارنوه بالارشيف العربي، وبداوا بعد ذلك يقارنون الشواهد التاريخيه وغير ذلك، وانتصروا في النهاية للحقيقة التاريخية بأن الجيش الصهيوني أو جيش الدفاع ارتكب مجازر كثيرة. وهذه قضية في منتهى الأهمية ولابد أن تكون حاضرة في فكر النخبة العربية والنخبة أيضا في العالم، كل الأحرار في العالم ليدركوا أن المسألة كانت حربا أيضا حربا في السردية التاريخية بجانب كونها حربا عسكرية وسياسية. فيلم آخر اسمه فيلم فرحة. هذا الفيلم فلسطين وياتي ضمن الافلام التي انتجت في السنوات الاخيره، وسعى الى توثيق المذابح والجرائم الصهيونيه ضد فلسطين ابان نكبه 1948. طبعا هنا نقدم روايه عربيه ضد الروايه الصهيونيه التي تنفي اي مجازر ادت الى تهجير الفلسطينيين من اراضيهم وقراهم. وهي الروايه التي وجدت كما قلنا صدى في العالم، واكدت كما لفتره من الوقت ان التاريخ يكتبه المنتصرون. نعم نقول ان التاريخ يكتبه المنتصرون، ولكن الى حين، الى حين ماذا؟ الى حين ان تظهر الحقيقه. يمكن ان تكذب وتقدم روايه تاريخيه كتبها المنتصر ولكنها لن تصمد طويلا، لانه حتما سياتي من ينقد هذه الروايه التاريخيه وسيقدم روايه مغايره تسقط هذه الروايه التاريخيه باي شكل من الاشكال. فيلم فرحة يؤكد ما ذكره المؤرخون الإسرائيليون الجدد، وأسقطوا بذلك فكرة التاريخ المنتصر، وحل محلها ما يسمى التاريخ الحقيقي الذي يثبت أن الكيان الصهيوني امتداد للغرب الاستعماري، وأن لا يمكن أن تكون إسرائيل نموذجا حضاريا بأي شكل من الأشكال. فيلم فرحة كان فيلما عالي المستوى في الفكرة والإخراج والتصوير والسيناريو، وفكرته وقصته ماذا؟ قصة حقيقية لفتاة تحمل اسم ذات وهي فرحة. ده في الفيلم، أما الاسم الحقيقي فكان رضية. عاشت هذه الفتاة خلال يعني قبل النكبة في إحدى قرى فلسطين، وكانت تحلم بالانتقال، كانت تعيش في قرية وكانت تحلم بالانتقال إلى المدينة لكي تلتحق بالمدرسة. طبعا الفترة هذه كانت لم تكن توجد مدارس في القرى العربية، فكانت المدارس موجودة في المدن. حلمت أن تذهب إلى مدرسة وتتعلم، وبعد محاولات مضنية مع والدها وافق وتخلى عن عادات السائدة التي كانت تدعي زواج الفتاة في سن مبكرة. ولكن هذه السعادة لم تستمر سوى يوم واحد، حيث بدأت النكبة وأعمال القتل. ما الذي حدث؟ لما حدث هذا حاول الأب تهريب ابنته للمدينة ولكنها رفضت، فحبسها في غرفة تخزين الطعام في باحة منزل لحمايتها من الجنود الإسرائيليين. وهاجر هو الأب، أخذ العجلة وهاجر، وظلت الفتاة وحيدة في هذا المحبس لا تستطيع أن تخرج. أما الجنود الإسرائيليين فراحوا يقومون بعملية تطهير عرقي، يعني قتل كل من يخالفهم لساكن القرى والمدن التي يدخلونها ناهيك عن جرائم الاغتصاب. ظلت فرحة في الغرفة المظلمة وحيدة، ومن يشاهد الفيلم قطعة من الجمال الفني. ظلت الفتاة فرحة في الغرفة المظلمة وحيدة لساعات. الذي يربطها بالعالم الغربي هو قوة في الجدار وباب أخفاه والدها قبل ذهابه للكفاح في سبيل حرية قريتها. أبوها غادر وغادرت عائلتها، وتبقت فرحة ترى من القوة ما حدث. تعالوا نعرف ماذا حدث. الذي حدث أن عائلة فلسطينية هاربة مكونة من أب وأم وبنتين، وكانت الأم حاملا وولدت عندما وصلت إلى بيت فرحة، كان البيت خاليا أو ظن هكذا الأب وزوجته وابنتاه. ولد الأم طفلها الثالث وكان ولدا وسماها أبوه محمد. صحت فرحة وتنادي على أبو محمد لينقذها، ولكن إيه؟ فوجئت بأن الجنود الصهاينة قد جاءوا إلى المكان واشتبهوا في أبو محمد بكونه أنه يتعاون مع المقاومين الفلسطينيين وأنه لديه سلاح. ثم بعد ذلك قاموا بقتله أمام أولاده، وقتلوا زوجته وقتلوا ابنتين. أما الرضيع فطلب من أحد الجنود أن يقتله، ولكن الجندي الصهيوني رفض أن يقتل الرضيع. ماذا فعل؟ تركوه على الأرض ليموت وحده. هذا حقيقة. بينما الطفلة فرحة كانت تراقبه ولا تستطيع مساعدته أو حتى مساعدة نفسها، لأنها غير قادرة على إيه؟ على أن تخرج من محبسها، لأنها كلما حاولت أن تخرج لا تستطيع، محبوسة خلف باب سميك. مات الطفل وحيدا، ظل يصرخ يصرخ يصرخ، ونتيجة الجوع مات وتناثر الذباب على وجهه. وأخيرا استطاعت فرحة أن تجد وسيلة للخروج من الباب، شاهدت الطفل والذباب حوله فتركته وصارت وحيدة، شربت من ماء من غدير، ثم اتخذت طريقها وحيدة هاربة وعاشت لتروي القصة التي رأتها. روعة فيلم فرحة، وأدعوكم لمشاهدته، إلى أنه جاء فيه سيناريو محكم، فكل الأحداث التي عاشتها الفرحة والمذبحة التي شاهدتها كانت من خلال قوة في الجدار، وعشنا معها في صحوها ونومها وأكلها وقضائها لحاجتها ومجاهداتها لكي تخرج، وشاهدنا أيضا دم الأسرة المتناثر على الجدران، وسمعنا بكاء الرضيع حتى مات. كل هذا من خلال عيني فرحة، وبتصوير بديع جمع الظلام والضوء وتفاصيل الغرفة الضيقة والبيت الواسع. يا لها من مأساة صيغت في قالب جمالي راق بليغ الأسلوب والأداء. نصل الآن إلى نهاية المحاضرة، والتي يمكن أن نخلص فيها إلى عدة نتائج. النتيجة الأولى أن السينما الفلسطينية الجديدة استطاعت أن تقدم سردية حقيقية، لا نقول مخترقة ولا متخيلة، إنما هي سردية حقيقية مأخوذة من واقع الروايات العربية والفلسطينية. وطبعا ظهر كثير جدا من المبدعين وكتاب التاريخ الفلسطيني الذين ذكروا الكثير عما حدث في النكبة وعما حدث إلى يومنا، وسجلوه في كتبهم، ولكن لم يجدوا صدى لهم أو لما قالوه في يعني الفكر التاريخي العالمي الذي حتى الآن لا يزال يعتمد السردية الصهيونية على أنها سردية حقيقية وأنها أرض بلا شعب، شعبا بلا أرض. ولكن ظهر مؤرخون جدد في إسرائيل نفسها وفي الغرب نفسه، كلهم أكدوا على صدق الرواية العربية. ولكن الجديد أن السينما دخلت في هذا المعترك، فظهرت أفلام. هذه الأفلام بكل شكل راحت تؤكد أن السردية العربية كانت حقيقية، وقدمت روايات استندت إلى أشياء كثيرة. طبعا أذكر من أبرز من كتبوا روايات، منهم طبعا الكاتب الفلسطيني اللي هو إبراهيم نصر الله، وطبعا أنا كتبت دراسات متعددة عنهم والتقيته شخصيا، وقدم سلسلة طويلة تؤكد على صدق السردية الفلسطينية، وأخذها من ما يسمى التاريخ الشفاهي مما سمعه من سكان المخيمات واللاجئين. كل الشكر لكم وبارك الله فيكم، وتشرفت بتقديم هذه المحاضرة إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر لحضرتك يا دكتور، يعني الحقيقة عرض غني ومؤثر جدا، يعني كل الشكر لحضرتك. احنا هنبتدي ان احنا نستقبل الأسئلة او التعليقات، فاحنا ممكن تفضل استاذ اشرف. السلام عليكم. ألف شكر دكتور مصطفى، المحاضرة كانت دسمة ورائعة. وأنا عندي سؤالين خاص بفيلمين، في فيلم حضرتك اتكلمت عنه وفي فيلم تاني هبتدي السؤال عنه، وخاص برضو بالقضية الفلسطينية وكده. هو فيلم ناجي العالي، هل رأي حضرتك إن الفيلم ده أفاد القضية الفلسطينية ولا أضرها؟ خصوصا ان احنا لحد دلوقتي مش عارفين مين اللي اغتال ناجي العالي، يعني في ديبيت كتير في قضيه اغتيال ناجي العالي دي، مش عارفين هل الموساد اللي قتلته، هل منظمه التحرير بسبب انتقاداته الشخصيه لياسر عرفات ومنظمه التحرير والانظمه العربيه عموما يعني. وفي برضه كلام عن المخابرات العراقيه. فاحنا هل حضرتك يعني الفيلم ده في مجمله كده، بغض النظر عن البعد الانساني الشخصية اللي تناولها وكده، بالنسبة للقضية الفلسطينية، هل هو الفيلم ده كان في صالح القضية الفلسطينية ولا شوه القضية الفلسطينية بس يعني عن طريق الطعن في منظمة التحرير وبعض الأنظمة العربية؟ السؤال التاني خاص بفيلم حضرتك برضه اتكلمت عنه، اللي هو فيلم الطنطورة. هو طبعا الفيلم ده أول ما نزل كان واحد يعني ناس كتير طبعا كانت متعجبة، إزاي فيلم إسرائيلي ومن إنتاج ناس إسرائيليين يوثق للمذابح الإسرائيليين عملوها وكده. بس الواحد لما فكر شوية، خصوصا الشهادات اللي جت، هو فيلم وثائقي، فكشهادات الناس اللي هي قامت بالمذبحة كان بيتكلموا يعني بطريقة فخر واعتزاز ومفتخرين جدا بالمذابح، وكانوا بيضحكوا يعني هم بيقولوا. فده لو خدناه في سياقه، ممكن حضرتك زي ما بتقول دي أمانة علمية من الناس اللي أنتجوا الفيلم رغم إن هم إسرائيليين وكده. لكن في نفس الوقت احنا لو رجعنا للحقبه التاريخيه، كان ديفيد بن غوريون كان بيقول ان العرب لو رفضوا قرار التقسيم وحاربه، انا مش ملتزم بالتقسيم بحدود التقسيم، وعمل حاجه اسمها بلان دي او حاجه كلمه كده بالعبري مش فاكرها بالظبط، بس معناها ان هو خلاص احنا بقى هنعمل حرب ارهاب على الفلسطينيين، وعن قتل ونعمل مذابح بحيث ان بقيه الفلسطينيين يسمعوا بالمذاق، يعني فكرة اللي الحرب بالرعب او الرعب الانتصار بالرعب يعني. فعايز اسال برضه حضرتك بالنسبه، هل حضرتك معايا في فكره ان هي بتاع ديفيد بن جوريون وكده، ولا دي مجرد بس ايه امانه علميه وناس محايدين وناس يعني بينقلوا الواقع والحقيقه حتى لو كانت ضدهم، وحتى لو كان هم ضد الصهيونيه رغم ان هم اسرائيليين؟ وألف شكر لحضرتك على المحاضرة الجميلة، ألف شكر. شكرا لك استاذ اشرف. في الحقيقه يعني انا اشكرك على هذين السؤالين الرائعين. فيلم ناجي العالي لابد ان ندرك ان يعني الجهاد النضال الفلسطيني مثل اي نضال او اي ثوره في العالم، يعني فيها ما فيها وعليها ما عليها. ومن سبب لصعود تيارات اخرى مثل حماس وجهاد وغير ذلك والجبهه الشعبيه ان حركه فتح انشغلت كثيرا بالصراعات الداخليه، وان حركه فتح كان فيها فساد. وأن حركة فتح كان فيها يعني مآخذ كثيرة. طبعا ليس كل فتح، لأن فتح كان فيها طبعا شخصيات نضالية رائعة، شخصية أبو جهات وفاروق قدوم وغير ذلك، فيها شخصيات رائعة. ولكن أيضا لما عادوا، خصوصا لما عادوا بعد ذلك باتفاقات أوسلو، يعني ظهرت قضايا فساد متعددة في داخل السلطة والكل في الشعب الفلسطيني. وإذا قرأت الروايات الفلسطينية عن اللي هي ظهرت بعد أوسلو، ستجد الروايات الأدبية، ستجد شكوى كثيرة وإشارات متعددة حول فساد السلطة وفساد المناصرين لها. طيب نأتي الفيلم ناجي العالي. ناجي العالي هو الفيلم هنا بعيدا عن فكرة الانتصار للقضية أو عدم الانتصار، وناجي العالي يمثل التيار النضالي المقاوم الثوري، ولكنه كان يناضل بالكلمة ويكافح أو يحارب بالصورة وفكرة الكاريكاتير. طيب ما الذي يكشف عنه فيلم ناجي العالي؟ لا نقرأه في هذا السياق، سياق ثورة الصراع ما بين فلسطين وإسرائيل، لا لا، ويقرأ في سياق التاريخ الفلسطيني الثوري في حد ذاته، أن ناجي العالي كان يمثل وجها بريئا أو شخصية بريئة وشخصية راقية وعميقة وفنية، تمثل النضال الفلسطيني الحقيقي بعيدا عن فساد بعض القيادات الفلسطينية ومعاملتهم. خصوصا طبعا معروف طبعا ان كان في بعض ما يسمى المجاهدين الفلسطينيين كانوا بندقية للإيجار، منهم طبعا جماعة ابو نضال، هي شهيرة جدا، في كتاب حتى مشهور اسمه ابو نضال بندقية للإيجار، معايا؟ فبالتالي قراءة فيلم ناجي العالي يقرأ في داخل بأنه داخل الحقيقة او الشخصيات الحقيقية التي تنتصر للنضال الفلسطيني النقي، بعيدا عن المتاجرة بالشعارات والسعي إلى اكتساب الأموال وما شابه. ولا نقرأ أبدا في السياق الذي نقوله فكرة فتح الرواية الصهيونية. فالفيلم كشف بشكل أو بآخر شخصية ناجي العالي الذي يقوم بالصورة وبالكلمة، وكشف أيضا ما حدث من مجازر في صبرا وشتيلة، وكان ناجي العالي حاضرا فيها وشاهدا عليها، وكشف أيضا أن ناجي العالي كان هناك قوة تريد لمثل هذه الأصوات النقية الرائعة أن تسكت، بغض النظر بقى عن المتهم فيها المخابرات الصهيونية، أو متهم فيها شخصيات مناضلة أو شخصيات من فتح أو غيرها، أو متهم فيها شخصيات عربية أو يعني دول عربية ونظم عربية كانت لا تريد لناجي العالي أن يتكلم وأن يسكت. بغض النظر عن ذلك، نقرأ الفيلم في سياق هو في سياق فلسطيني عربي، وليس سياق الصراع ما بين فلسطين والصهيونية. نأتي فيلم الطنطورة. فيلم الطنطورة الجديد فيه انه انتاج، طبعا انت اشرت الى قوى اليسار الاسرائيلي، قوى اليسار الاسرائيلي بالمناسبه هي قوى، يعني اسرائيل كما نعلم فيها قوى اليمين، وفيها اليمين المتطرف الديني، اليمين زي الليكود عند نتنياهو وكله بقى القوى المتحالفه معاه، وفي اليمين الصهيوني اللي هو غوتيريش وبن غتمير وبن غتمير وغير ذلك، وفي ايضا اللي هو قوى اليسار اللي كان بيمثلهم حزب العمل شيمون بيريز، وقوى ولي غانتس دلوقتي هو بيمثلهم الان، حزب اللي هو احزاب اليسار الاسرائيلي، هذه الاحزاب تدعو الى التعايش مع العرب، معايا؟ وتريد ان تقدم افقا سياسيا للحل. لكن وطبعا ده طبعا هذا ما ظهر طبعا في اتفاقيات اوسلو، وما ظهر فيما يسمى جامعات كوبنهاجن التي عقدت 1996 97 اللي هي لقاءات كوبنهاجن، وكان فيها طبعا مثقفون عرب مصريين وغيرهم، وكلهم هلا نادوا اللي هو معسكر اليسار الاسرائيلي نادى بايقاف الحرب مع الفلسطينيين وايجاد افق للحل. لكن للامانه العلميه ايضا، وطبعا منهم الاحزاب الشيوعيه واحزاب اليسار المتعدده في اسرائيل، ان هؤلاء اليسار لا يتنازلون باي شكل من الاشكال عن ان تكون القدس عاصمه لاسرائيل، ولا يتنازلون عن فكره يهوديه الدوله، يعني طرد الفلسطينيين الذين يعيشون في الخط الاخضر الى خارجها. ده للامانه العلميه، هم فقط يقبلون بوجود الشعب الفلسطيني، ولكن فكرة دولة بجانب دولة، ودولة طبعا منزوعة السلاح، لكن جميع أطياف المجتمع الإسرائيلي تتمسك بالقدس عاصمة إسرائيل، وتتمسك بيهودية الدولة، وتتمسك بكل الأحلام فيه. يعني هم يختلفون في التفاصيل وفي الفروع، ولكن يتفقون في الأصول فيها. فبالتالي فكرة في فيلم الطنطورة، حتى ولو كان ممولا من جانب اليسار، وبكل احترام للقوى اليسار، في هذه النهايه يصب في النهايه ايه؟ فكره انه يعني هدف الفيلم انه انتصر للروايه العربيه وانتصر للحقيقه. ارجو ان اكون قد وفيت بالاجابه، وكل الشكر لك. كل الشكر لحضرتك يا دكتور. تمام، اتفضل يا استاذ احمد. تحياتي للدكتور، متشكر جدا على المحاضرة الجميلة. أنا كنت عايز أسأل على الأدب الفلسطيني، في روايات إحنا عارفين مريد البرغوثي وباسم كنفاني، في كتبوا روايات أدبية، ليه ما تحولتش إلى أعمال سينمائية؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، هل السينما الفلسطينية مفيش فيها أي فيلم بيتكلم عن المجتمع الإسرائيلي من الداخل، يعني من باب فهم العدو وكده، ولا كله مقتصر على الكلام على المآسي التي طالت الشعب الفلسطيني؟ شكرا لك. شكرا لك يا استاذ احمد. استاذ احمد خفاجي، انا اشكرك على مداخلتك. طبعا هو فكره تحويل روايه الى يعني فيلم، طبعا فكره صعبه مش سهله، لان الفيلم طبعا يحتاج الى تمويل كثير و و و ويحتاج ايضا الى جهات انتاج، ويحتاج الى جهات توزيع حتى تضمن على الاقل للجهه المنتجه ان تربح فيه. فطبعا ليس من المنطقي ان كل الروايات تتحول الى افلام او حتى الى مسلسلات. طبعا صحيح ظهرت مسلسلات كثيره تنتصر للمقاومه والقضيه الفلسطينيه، طبعا تحتاج هذه الى محاضره خاصه، لكن بشكل عام يمكن ان نقول ان معظم افلام السينما الفلسطينيه سواء المنتجه في فلسطين او في الاردن او في الدول العربيه كلها تستند الى روايات حقيقيه، لا يوجد فيها احداث متخيله زي ما نجد في السينما الصهيونيه. هذه واحده. النقطه الثانيه، إن السينما الفلسطينية بدأت ضعيفة ولكنها قويت، وعندما قويت وجدت من أحرار العالم ومن أحرار العرب، ووجدت من الفلسطينيين من الأجيال الجديدة من يمولها ويدعمها، وحازت على جوائز متعددة في أوروبا والغرب. هذه الثانية. النقطة الثالثة هي فكرة عن الأدب الفلسطيني، هل هناك أفلام؟ طبعا السينما الفلسطينية في سينما واسعة، وللأسف طبعا لا توجد قنوات تعرضها بشكل دائم، يعني إذا أردت أن تعرضها لابد ان تشاهدها، لابد ان تشاهدها في مواقع الانترنت او المواقع التي تبث السينما الفلسطينيه، وللاسف هي مغيبه حتى عن ذاكره او عن عين المشاهد العربي المعاصر. لكن عندما تتامل تجد ان هناك سينما فلسطينيه تاتي على ثلاثه اشكال. الشكل الاول، سينما تتحدث عن المجتمع الفلسطيني نفسه، مثل طبعا في فيلم الشهير عائد الى حيفا، وهو ماخوذ عن روايه غسان كنفاني بعنوان عائد الى حيفا. هذه واحده. وكذلك فيلم الرجال في الشمس، وتحدث عن مجموعه من الرجال هاجروا الى العراق ومن العراق الى الكويت، ولكنه مات وكانوا في تنكر ماء او حاجه زي كده. هذه فيلم. الفيلم الثاني هو فيلم نوع ثاني من السينما، السينما تتحدث عن مشكلات الفلسطينيين الذين عاشوا داخل المجتمع الاسرائيلي، وهذه السينما بالمناسبه مموله من جهات انتاجيه داخل اسرائيل، بعضها يسار او كثير منها يساريين، وكلها تصب على فكره التعايش والاندماج ما بين العرب وبين الاسرائيليين في الداخل، اللي هي ما يسمى الخط الاخضر. وسينما اخرى تتحدث عن مشكله الضفه الغربيه وغزه، وفي سينما رابعه عن اللاجئين وما شابه. فالسينما الفلسطينيه طبعا تحتاج الى تفصيلات كثيره جدا، ولكن للامانه كل الافلام التي عرضت او عرضت عن القضيه الفلسطينيه كلها تنصب في فكر انها تتميز بانها يعني انتاج غير تجاري، ليس انتاجا للتسليه، انما هي سينما جاده رائعه، أخرجها منتجون مخرجون موهوبون، وكتبها سيناريست موهوب، وأخذت عن روايات أدبية، وكلها تنتصل للحق الفلسطيني. لكن مشكلتها ماذا؟ مشكلتها أنها سينما تكاد تكون سينما نخبة، سينما مثقفة، ولا تجد من القنوات العربية ولا حتى القنوات يعني قنوات خاصة تعرضها على التلفزيون للأسف، رغم أن في أفلام كثيرة يمكن أن نتحدث عن أكثر من 200 فيلم أو 300 فيلم، تقريبا 300 فيلم ما بين وثائقي ودرامي وروائي، كلها تصب في صالح القضية الفلسطينية، ولكن تحتاج إلى مزيد من الدعم ومزيد من العرض ومزيد من التبني لها. فيعني السينما الفلسطينية واسعة، وأنا في هذه المحاضرة قدمت أمثلة فقط عن السينما التي تفضح المرويات الصهيونية لا أكثر، لكن بقية أنواع السينما ومشاكلها طبعا تحتاج إلى محاضرات ومحاضرات. شكرا لك. تقريبا الاتصال فرز مع سماء، فهناخد الدكتور قاسم على ما ترجع سماء. مساء الأنوار، خير. شكرا دكتور جمال، وأنا سعيد جدا بالاستماع للأستاذ مصطفى عطية، صديق عزيز في الفيسبوك من زمان، وهي أول مرة أستمع له، يعني مثقف على درجة عالية من هذه المعلومات المتميزة، وأحيي طبعا صالون التفكير على هذه الجرعة التنويرية العربية الممتازة. الدكتور مصطفى عمل مقارنة بين صناعة السينما الصهيونية والعربية. أعتقد أنه الصهيونية عندها فضاء عالمي، فضاء للعمل، يعني فضاء يعني مرحب به، فضاء إيجابي جدا، من هوليوود إلى الصين، كل العالم يعني مرحب بصناعة السينما، وعندهم قدرة على صناعة السردية الإسرائيلية ودعم من الدوائر الخفية لصناعة الصورة في كل الدول المتقدمة جدا. يعني طبعا نحن في العرب والسينما يعني خبرتها ما تزيد على 100 سنة، أعتقد بدأت في مصر، خبرتنا الثقافية قليلة جدا يا أستاذ مصطفى. أنا سألت قبل الاندواس صديق فلسطيني من غزة، قلت له ماذا تعرف عن السينما الفلسطيني؟ قال أنا لا أعرف شيء، هو عمره 25 سنة. قال ما فيش حاجة، أنتم مفكروا بالمقاومة، طبعا هو من الجيل الجديد ما يعرفوش، طبعا ما فيش حد يتابع. قصدي أنه إلى أي درجة مثلا السينما الفلسطينية عندها فضاء إيجابي في الدول العربية حتى. يعني نحن والبارح استمعنا إلى الدكتور سمير درويش أنه الفلسطيني غير مرحب، يعني ممنوع حتى السفر، ممنوع، يعني ما فيش أي فضاء يستقبل الفلسطيني، لا صناعة، لا سينما، لا شخص مثلا، لا سفر، لا جواز، لا سينما، يعني في تضييق شديد جدا عربي وعالمي على الصورة، على الصورة النمطية، على الصناعة، على الفكرة الفلسطينية. إلى أي مدى ممكن يكون للسينما الفلسطينية أثر في المقاومة أو صناعة سردية معاكسة للسردية الصهيونية؟ أنا كنت طبعا أنا شاهدت فيلم رجال تحت الشمس لغسان كنفاني وأثر بي كثير جدا، يعني تصور هذا يحكي مأساة الفلسطيني مع الدول العربية وليس مع فلسطين، كيف تم تهريبهم في صهريج في الصحراء وماتوا داخل الصهريج، وهذا أعتقد له دلالة قاسية جدا بالنسبة للفلسطيني. شكرا جزيلا للأستاذ. شكرا لك أستاذ قاسم صديقي الحبيب، وتشرفت بكلماتك وبشخصك الجميل الرائع وأيضا مداخلتك القيمة. في الحقيقة هو سؤالك يحمل عتابا شديدا وتوصيفا لحالة القضية الفلسطينية، ولكنني أنا متفائل والواقع يؤكد تفاؤلي. بمعنى عندما منذ 3 عقود أو منذ عقدين كان عدد المؤيدين أو المظاهرات التي تخرج مؤيدة لليهود أو الكيان الصهيوني في أوروبا أو في أمريكا أو في غيرها كانت تصل إلى عشرات الألوف، ونسبة التأييد تتجاوز 80%. ماذا الذي حدث في طوفان غزة وما بعدها؟ وفق مراكز البحوث الإسرائيلية نفسها يقولون إن تأييد الغرب الآن لا يتجاوز 30% سواء في أوروبا أو أمريكا، وأن نعم 70% من الشعوب الأوروبية والأمريكية كلها 70% أو أكثر تؤيد القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني. إذا رغم كل الآلة والماكينة الإعلامية والسينمائية الصهيونية، ولكن الحقيقة لابد أن تنتصر يوما. هذه واحدة. النقطة الثانية ظهرت أيضا في المظاهرات التي خرجت في نيويورك أو في واشنطن أو في لندن أو في باريس أو في بروكسل، مظاهرات كما يقال لأول مرة في أمريكا تخرج مظاهرات ضخمة للغاية تؤيد الحق الفلسطيني، وكان نصفها على الأقل من الأمريكيين الأصليين ونصفها أيضا من الأوروبيين الأصليين، وطبعا النصف الثاني من العرب والمسلمين المقيمين في أوروبا وأمريكا. معنى ذلك أن ميزان القوة بدأ يتغير لصالح العرب والمسلمين، وأن الحقيقة بدأت تتحول رغم كل الدعاية الهائلة في السينما أو في التلفزيون أو في الروايات الأدبية أو في الشعر. طبعا في شعراء كثيرون جدا مؤيدون في اشعارهم الى السرديات الفلسطينيه السرديه الصهيونيه وغيرها، ده كتير جدا، يعني محتاج الى محاضره خاصه عن الشعر، ويعني مساله غير الاستشراق، غير مصائب، يعني تتكلم عن منظومه معرفيه غربيه، مره ثانيه منظومه معرفيه غربيه شعرا وادبا وتاريخا وفكرا وسياسه معايا، كلها تؤيد وتنطلق وتبث من خلال السرديه الصهيونيه. لكن كل هذا لم يفلح، وفي النهاية وجدنا أن 70% من الغرب بات الآن، وهذا ما جعل أمريكا تطرح ولأول مرة أنها بايدن يقول دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيلية، وهذا ما قالته لندن أيضا، وهذا تحول خطير. معنى ذلك أنك يمكن أن تكذب بالسينما أو بغيرها ولكن في النهاية الحقيقة لابد أن تنتصر. هذه واحدة. النقطة الثانية وهي الأهم، إن السينما جزء من صناعة الوعي وليست هي كل الوعي، يعني هي مجرد وسيلة من وسائل وليست هي الوسيلة الوحيدة. هنا في العرب صحيح أن السينما الصينية مغيبة عن المشاهد العربي لأسباب متعددة لا مجال لتفصيلها، أنتم تعلمونها جيدا، ولكن مع ذلك وجدنا أن الشعوب العربية في غالبيتها تصطف وتنحاز إلى الحق الفلسطيني على اختلاف أطياف المثقفين، ما بين بقى إيه، ما بين علماني ولا علماني، أنتم هتعرفون بقى كل هذا، ومع ذلك الكل يصطف ويجمع على أن الفلسطينيين لهم حق في ذلك، سواء شاهدوا السينما الفلسطينية المصنوعة أم لا. نأتي للقضية الثالثة، هل هناك سينما نعم أقول لك بقوة وبشدة، نعم هناك سينما فلسطينية مغيبة نعم عن المشاهد العربي، ولكن يمكن أن تعود بفضل جهود المثقفين وبفضل وجود داعمين. طبعا هذه مسألة تحتاج إلى الوقت، ولكن في النهاية ثق تماما أن القادم أجمل وأن القادم في صالح القضية وليس ضدها. شكرا لك. شكرا لك. في سؤال، عفوا يا أستاذ جمال، لماذا العرب فشلوا في تسويق القضية مع وفير الأموال كما فعل الغرب في تسويق الإسلام زي فيلم الرسالة مملكة الجنة؟ أشكرك جدا. هو فكرة التسويق طبعا مسألة العرب فشلوا، أنتم تعلمون جيدا واقع العالم العربي، لا توجد بوصلة ولا توجد يعني قضايا يمكن أن يتم الاتفاق عليها، لا نتحدث في تفاصيلك، أنتم تعلمونها جيدا يعني. لكن أنا أتحدث عن فكرة ماذا؟ إن رغم كل هذا، كل ما حدث وكل الاصطفاف العالمي وراء إسرائيل معايا، ولكن في النهاية كما قلت الحقيقة تنتصر والمؤيدون يزدادون، وأن وعي الشعوب العربية الذي تمت المراهنة عليه طيلة عقود سابقة، هذا الوعي لم يحدث له أي تغيير، وحتى الذين زيفت عقولهم عادوا إلى رشدهم، وحتى الذين تاجروا وانتفعوا بخطابات التعايش وما شابه، هؤلاء سكتوا وصمتوا وألجمت ألسنتهم بعدما رأوا كيف أن يعني رأينا أحدهم كان في التسعينات يقول، أحد هؤلاء الذين كانوا ينادون بالتعايش وما شابه، كان يقول بأي حق ويصرخ بأي حق تقتل مثلا المقاومة تقتل الإسرائيليين. فرد عليه أحد الأساتذة، وكان أستاذا، هذا كان أستاذ في السياسة ومشهور حتى الآن معروف، لا داعي لذكر اسمه، رد عليه قال له بأي حق إسرائيل تقتل رموز المقاومة؟ بأي حق؟ هو كان يقول بأي شرعية يقتل هؤلاء المقاومون اليهود الأبرياء المدنيين؟ ورد عليه الثاني وقال له بأي شرعية تقتل إسرائيل المدنيين الفلسطينيين؟ بأي شرعية؟ فرد عليه شرعية الاحتلال. ظهرت على حقيقتك، شرعية الاحتلال، أنت قلت هذا، شرعية الاحتلال. هذا الرجل الآن صمت وخرس، وإذا تكلم يعلم جيدا أن هناك آلاف مؤلفة سيواجهونه. وهنا قضية مهمة جدا، كل هذا، كل ما حدث، مقولة بن غوريون، الآباء ينشغلون والأبناء، الآباء سيموتون والأبناء سينسون، كلام كله كلام فارغ. ظهر الأحفاد لكي يطلبوا الطاولة على الجميع ويعودوا إلى نفس المربع الأول بل هو أشد. والآن طبعا هو بالمناسبة أنا أريد أن أقول لكم، عند من يقرأ مراكز الأبحاث الإسرائيلية والابحاث الامريكيه ورؤوس مركز الابحاث الاسرائيليه، هم يتساءلون عن امكانيه استمرار دوله اسرائيل لمده عقدين او 3 عقود. هم لا يتحدثون عن البقاء، هم يتحدثون عن فكره استمراريه الدوله ودع او عدم استمراريتها. فكره دوله، هل اسرائيل يمكن ان تظل تبقى ام لا تبقى؟ وده السؤال المطروح. وحتى نتنياهو نفسه في تصريحات، ومن اراد ان يبحث عنها فليبحث عنها، فقال انا اؤخر انهيار او تفكك الدوله. والعام الماضي خرجت مظاهرات كثيرة ضد نتنياهو، والكل قال إن المجتمع الإسرائيلي يتفكك، لأنه مجتمع قائم على فكرتين، فكرة إنك أنت تستورد مهاجرين، إسرائيل مفتوحة لكل يهود العالم، والفكرة الثانية هي فكرة أنك تقدم مجتمعا مثاليا حضاريا متقدما يوفر كل شيء مجانا ويأخذ كمان رواتب لليهود. هؤلاء لما عادوا اكتشفوا زيف هذه، وجدوا أن هناك شعبا يقاوم وشعبا متمسك بالأرض، وكل هذا هو، فطبعا يحملون جنسيات مختلفه، كل طبعا هجره عكسيه من نتائج الحرب الاخيره، اكثر من نصف مليون هاجروا من اسرائيل، هذا موضوع. فالسؤال الان مطروح في اسرائيل، الى متى يمكن ان نستمر؟ وليس الى متى ندافع عن ارضنا، لا لا، فكره الاستمرار. ونتنياهو قال بصراحه، قال انا اؤخر تفكيك دوله اسرائيل لان التاريخ يقول لم تكن دوله لليهود في العالم أكثر من 70 سنة. ده التاريخ، تاريخ اليهود، أي دولة أقيمت في تاريخهم استمرت أكثر شيء، 70 سنة. فبالتالي طبعا ده مهم جدا، وهذا مهم أيضا للمثقفين أن يطرحوا فكرة استمرار فيه، وهو ده فكرة هاجس الدولة وهاجس الأمن مطروح دائما في الخطاب الإسرائيلي. إلى متى أن نستمر؟ أمن إسرائيل؟ من يحمينا؟ من يذود عنا؟ كلها مشاكل شخصيات مهاجرة وليست مشاكل سكان أصليين. وتلك هي القضية الأساسية. شكرا لك. تقريبا سماء فصلت تاني، فانا هكمل لحد ما ترجع. في قبل ما ناخد الدكتور اكمل من الدنمارك، في سؤال على يوتيوب بيقدمه نادر نبيل، بيقول: اتمنى دكتور مصطفى يحدثنا عن دور المرأة في السينما الفلسطينية، وكيف تحولت من موجات النسوية المختلفة خصوصا في اظهار بطولات نساء بغير الصورة النمطية الغربية. يعني لا يمكن أن نتصور صناعة سينما بدون مرأة، هذا لا يمكن. والسينما الفلسطينية عندما نقرأ تجلياتها وأعمالها المختلفة سنجد أن المرأة، حضور المرأة كان طاغيا. وأنا أعطيت مثال لفيلم فرحة، فيلم فرحة الأخير الذي ذكرته في ختام المحاضرة كان عن شاهدة وهي طفلة عما حدث من قتل عائلة بأكملها. فالمرأة الفلسطينية هي حاضرة، والمرأة الفلسطينية من يقرأ الأدب الفلسطيني ويشاهد السينما الفلسطينية يجد أن هذه المرأة لها دور فاعل كبير جدا، إما من خلال أنها زوجة للشهيد أو مقاوم، أو أنها ابنة لشهيد أو مقاوم، أو أنها شاهدة على عزف المقاومة. هذا طبعا في إيه؟ على مستوى سينما النضال والمقاومة. لكن المجتمع الفلسطيني ليس مجتمعا قائم على المقاومة فقط، المقاومة جزء منه، هو مجتمع إنساني مثل أي مجتمع، فيه الحب وفيه المشاكل الزوجية وفيه المشاكل الأسرية وفيه السرقة وفيه الفساد، كل هذا موجود، والمرأة حاضرة حضورا رائعا. لكن كما قلت، ما يميز السينما الفلسطينية أنها سينما جادة وراقية في فكرتها وفي طروحاتها وفي صناعتها الفنية والسينمائية، ما نسميه نحن في النقد السينمائي بلاغة الصورة. الصورة رائعة، والمرأة الفلسطينية لم تظهر أيضا مبتذلة، باستثناء بعض الأفلام القليلة. في بعض الأفلام أنتجت بالتعاون، أفلام عربية أنتجت بتمويل إسرائيلي من اليسار الإسرائيلي. هذه الأفلام تتحدث عن إمكانية التعايش، ولكنها تظهر أيضا جوانب أخرى من شخصية المرأة، منها طبعا المرأة المتعاونة مع الاحتلال اللي هم ما يسمى العيون أو المتجسسات، وهناك جواسيس أيضا لأن الاحتلال لا يعمل وحده، ومنها أيضا المرأة التي يمكن أن اللي هي يعني إيه يعني ممكن امرأة مثلا معجبة بالنموذج اليهودي وتريد أن تعيش في وسط إسرائيل وتنتصر للمرأة التي الفلسطينية التي صارت جزءا من المجتمع الإسرائيلي وحملت الجنسية الإسرائيلية. أشكال كثيرة. السينما عندما نشاهدها لا يمكن أن نطلق عليها أحكاما عامة، لأن لابد أي حكم تصدره لابد أن يكون مصحوبا بأمثلة متعددة من السينما الفلسطينية. لكن لا شك أن المرأة كانت حاضرة وبقوة، لأنها لا توجد صناعة سينما بدون وجود المرأة. والسينما والمرأة في السينما الفلسطينية كانت امرأة عظيمة بكل ما تحمله الكلمة. دكتور أكمل صفوة، تفضل اعمل الميوت. شكرا شكرا يا جماعة، شكرا دكتور مصطفى على المحاضرة. أنا ليا يعني عايز أقول حاجة صغيرة كده، ويمكن أسأل في الآخر سؤال. بالنسبة يعني ما فيش شك إن السينما الأمريكية الهوليودية والغربية عموما كان عندها شكل نمطي للعربي بشكل عام، ومن المؤكد انها يعني خصوصا بعد يعني الارهاب اللي ارتبط بالاسلام وكده، بقى في يعني استسهال في تصوير العرب بشكل عام، وممكن الفلسطينيين يعني في الرجلين على انهم اقل حضارة وأشد بداوة وفي عندهم عنف وإلى ذلك يعني. بس هذه الصورة النمطية يعني الواحد ممكن يلاقيها موجودة أيام الحرب الباردة من الروس مثلا على سبيل المثال. يعني دايما لما بيبقى فيه وقت فيه صراع بيتصور المخالف على إنه في كل الموبقات ومخادع وعنيف وخسيس وما إلى ذلك يعني. وحتى تلاقي الكلام ده عندنا برضو، يعني احنا لو الافلام اللي كانت بتصور الكفار ايام الاسلام بتطلعهم ما فيهمش حاجه كويسه، ما حتى شكلهم وحش يعني. والكاريكاتير اللي كنا بنعمله زمان على على اليهود كان بيطلعهم بشكل برضو فيه عنصريه وفيها تنميط. فيعني يعني مش غريبه، اللي انا عايز اقوله ده مش غريب ومش استثنائي، ومش احنا بس المقصودين بيه. ده من ناحية التفصيلة الخاصة بإزاي العرب بيطلعوا والفلسطينيين بيطلعوا. طبعا اليهود في مخيلة الغرب عموما بالذات بالنسبة للمثقفين يعني، رغم وبسبب حالة العداء لليهود وبسبب المحرقة وبسبب التهاجم السابق للحرب العالمية وللمحرقة، فكان برضو في المقابل في صورة اليهودي الفرد باعتباره أكثر إنسانية وأكثر رهافة ومضطهد وفنان وده يعني وسط المثقفين في أوروبا بشكل عام. فكان من السهل الواحد يبني على ده سردية درامية سينمائية تطلعه محافظ على هذه الصورة اللي هي في مخيلتهم بالأساس، وبعدين تحطها في مقابل الشكل النمطي للعرب وللمسلمين عموما يعني عشان يطلعوا بالسردية ده. يعني عايز أقول إنها مش مؤامرة قد ما هي ليها أسباب موضوعية في الواقع الغربي عموما. دي نقطة. أنا طبعا متفهم إن عنوان المحاضرة خاص بالسينما الفلسطينية وفتح الرواية الصهيونية، وده طبعا محدد شوية الموضوع. بس أنا ليا ملحوظة صغيرة، يعني إن إحنا حضرتك في الأول قلت إن ولدت السينما الفلسطينية عن حاجة ضرورية لمواصلة النضال، وطبعا ده من المؤكد فيه درجة من الصحة. أنا بس متهيألي إن السينما الفلسطينية ولدت عن حاجة مش مختلفة عن حاجة الفلسطيني لأي نوع من أنواع الفنون. يعني هي برضو الفلسطيني عنده حاجة للفن عموما، فيعني لكتابة الرواية، مش ضروري الرواية تتكتب عشان مواصلة النضال، والفلسطيني محتاج للمزيكا مش عشان بس مواصلة النضال، لكن لأن هم شعب وهم أفراد وعايزين يطلعوا فن ومحتاجين الفن زي ما أي شعب محتاج يطلع. لأن يعني قصر الموضوع على هذا على هذه يعني على هذا الهدف يعني بيخليها أقرب للبروباجندا منها لفن حقيقي يعني. وأنا أنا سعيد جدا حضرتك أشرت لأن في الآخر المداخلة الأخيرة دي، لو إن المجتمع الفلسطيني مجتمع زي أي مجتمع وبيطلع فن وبيطلع قصص وفي أفلام عن الحب وفي أفلام عن المعاناة الإنسانية لكل في كل صورها، وفيها أفلام كوميدية. أنا شفت أفلام كوميدية فلسطينية رائعة في الحقيقة يعني، وساخرة وبتسخر حتى من المقاومة بشكل يعني ذكي وساخر، وبيضحكوا على مآسيهم يعني وعلى تناقضاتهم الداخلية، ودي حاجة برضو يعني بديعة وتستحق الإشادة. بس أنا فاهم إن موضوع المحاضرة كان عن فتح الترف يعني، لكن يعني كنت أتمنى أن ننوه على الجانب الفني الأعم والأشمل للسينما الفلسطينية بشكل عام يعني. أنا آسف المداخلة الطويلة، بس سؤالي بقى المحدد جدا هو عن السينما الفلسطينية، مين بيعملها بالضبط؟ يعني هل هي سينما مستقلة ولا في جهات من قبل مثلا السلطة الفلسطينية بتدعم؟ هل عندهم مؤسسة للسينما بتدعم الأفلام مثلا، ولا كلهم أفلام يعني أفلام مستقلة؟ وماذا عن السينما الفلسطينية اللي بتتعمل بإنتاج مشترك مع جهات إسرائيلية؟ يعني هل هي ده برضو يعني هل هم متصلين ببعض ولا في زي جهات، ولا هم سينمتين منفصلتين، سينما للعرب الداخل وسينما للفلسطينيين تحت الاحتلال؟ يعني التركيبة دي أنا محتاج أفهمها لو عند حضرتك معلومات عنها، وأنا آسف. لا، شكرا لك دكتور أكمل. أنا سعيد جدا بهذه المداخلة القيمة ولما أثرته في النقاط. أولا حضرتك تفضلت وأشرت في مداخلتك إلى 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى هي فكرة الصورة النمطية للعرب والمسلمين، وقلت إنها صورة يعني أو إنها تصنيع متوقع وطبيعي ولا توجد وراءه نظرية المؤامرة. لا يا أخي، أنا أتفق معك أنها يعني يمكن أن تكون تصنيعا، لكن هي هناك مش نظرية مؤامرة، هي نظرية فكرة التسويق. دعني أوضح القضية أكثر. عندما تقرأ كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد الذي أشرت إليه في المحاضرة، كتاب الاستشراق يقول إيه؟ إن كل منظومة الاستشراق الغربية أو بالأدق معظمها يعني كانت مرتبطة بدوائر الاستعمار. طيب هذه واحدة. النقطة الثانية إن المستشرقين قدموا صورة متخيلة وليس صورة حقيقية عن العرب والمسلمين، فقدم العربي المسلم على أنه إنسان شهواني، إنسان همجي، إنسان لا يعرف الرحمة، شديد القسوة، يعيش في صحراء ويركب الجمال، والمرأة بالنسبة إليه مجرد يعني وسيلة أو مجرد وعاء للشهوة، وتتعدد نسائه وتتعدد زوجاته إلى ما لا نهاية. طيب أنت بالله عليك، هذه الصورة هل هي حقيقية؟ لا طبعا. وجاءت رسومات الاستشراق، وأنا عندي كتاب كامل عن رسومات الاستشراق وما قدمه فنان الاستشراق من صورة مشوهة عن العرب والمسلمين. هو إدوارد سعيد سعى في كتابه إلى تقديم إيه؟ فكرة إن الاستشراق هو صناعة غربية قدمت العالم العربي والإسلامي كما يريده الغرب وليس كما هو واقع حقيقة. فقدموا العرب والمسلمين على أنهم متخلفون همجيون يستحقون الاستعمار ويستحقون القتل. وكما قال رئيس وزراء فرنسا عندما كانت فرنسا تحتل الجزائر في منتصف القرن التاسع عشر، عندما تم لوم حكومتي على انهم قتلوا مجموعه من المدنيين الابرياء في القرى، فقال هنا الانسانيه وهؤلاء حيوانات. فرنسا التي صدعتنا وصدعنا الفرنكوفونيون العرب والمسلمون بانها بلد النور والملائكه، وسوقت باريس على انها مدينه الجن والملائكة، وقيل إنها مدينة النور وعصر التنوير، هذا ما يقوله رئيس فرنسا عن الجزائر. وكلمة الحيوانات استخدمها وزير الدفاع الصهيوني وهو يصف فلسطينيين. وهذا كله ده يأتي تحت ما يسمى نظريات ما بعد الاستعمار، بوست كولونياليزم. وعندي 3 كتب فيها كلها قدمت هذه النظرية، وللأسف غالبية النخبة العربية والمسلمة المتغربة تتبنى هذه النظرية وتسقط فيها ويتحصنون بها بأن الغرب بأن الشرق متخلف، وأن الإسلام والعرب هو دين التخلف، وأن سبب التخلف العرب والمسلم هو الإسلام، وأن العرب منظومة عرقية متخلفة لا تعرف إلا فقه الصحراء. وأنا أقولها عاريا ومستعد أن آتي بعشرات أو مئات الاستشهادات التي تدعم وجهة نظري فيما يسمى نظرية ما بعد الكولونياليزم التي جاءت تفضح كل مقولات الاستعمار الغربي. ولو قلت أسماء الرموز الفكرية في عالمنا العربي وفي مصر الذين روجوا للنظرية الاستشراقية ونظريات الاستشراق لسقطت آلهة نتعبد بها ثقافيا. وأقولها من واقع كتبهم. للأسف نحن مخدوعون بأسماء كلهم روجوا ما يسمى النموذج الغربي الحضاري، واحتقروا في المقابل كل الموروث الحضاري العربي والمسلم. لابد أن نكون صرحاء ولا نزيف، وهذه هي الحقيقة. كانت هناك صورة نمطية العرب والمسلمين، نعم يقف وراء الاستشراق ودوائر الاستعمار وهي موجودة حتى الآن. وانظروا إلى كتابات برنارد لويس حتى الآن، برنارد لويس المستشرق الأمريكي، وما يقولون عن العرب والمسلمين، همج، متخلفون، شهوانيون، وأن دينهم دين إرهاب وقتل وتدمير. هو يعيش حتى الآن ويردد هذه المقولات حتى الآن، وهو جزء أساسي من صناعة الفكر الغربي. هذه حقائق لابد أن نعلنها. فهي الصورة هي صورة مقصودة ومصنوعة وموجهة. هذه واحدة. النقطة الثانية، أنت أشرت إلى قضية حاجة الفلسطيني السينما، أي مجتمع يحتاج إلى الفن سواء كان بدائيا أو متحضرا، أي مجتمع. نعم السينما الفلسطينية نشأت للرد على الرواية الصهيونية، ونشأت أيضا استجابة لحاجة جمالية، خصوصا بعدما تخلت السينما العربية في بعض حقبها عن مناصرة القضية، وأصبحت سينما الهلس وسينما الجنس وسينما المشاهد الخارجة، ووجدنا من المثقفين من ينتصرون للعري ويصرخون. احد الشعراء الكبار كتب في الاهرام منذ سنوات، كيف يتم منع اتخاذ المودلز في الفن التشكيلي، المودلز المرأة العاملة التي ترقد عارية تماما أمام الفن التشكيلي لكي يرسمها، ويقول إن هذا حقر، إن هذا يعني ضد حرية الرأي، ونسى القضية الفلسطينية، ونسى مأساة الشعب، ونسى الناس التي تقتل، ونسى القيم أصلا، ولا أريد أن أذكر اسمه، هو معروف أصلا. لقد ضاعت البوصلة الثقافية والأخلاقية والحضارية وقضايا الأمة أمام مثل هذه الكتابات ومثل هذه الأفكار. لذا أنا أقول إن الصورة الموجودة عند العرب والمسلمين في الغرب صورة مصنوعة ومقصودة، ليست نظرية مؤامرة، بينما هي مقصودة قصدا. ويمكن أن نبحث عن ذلك ونأتي بعشرات النماذج. ويكفي أن أعطيك مثالا واحدا على ذلك. في آخر 10 سنوات أنتجت هوليوود 904 فيلم عن العرب والمسلمين، أو فيها أجزاء من العالم العربي والمسلمين. كم فيلم ينتصر فيها لوجهة نظر موضوعية عن العرب والمسلمين؟ 30 فيلم فقط، من أصل كام؟ 904. أنا أعطيك بالإحصائية. هل تريد أن تقول لي أن هذه صورة عادية أم هي مقصودة؟ مقصودة. الفلسطينيين احتاجوا للسينما، نعم، عندما تخلى عنهم الآخرون. الفلسطينيين صنعوا سينما، صنعوا سينما جادة وإن كانت فقيرة في إمكانياتها، ولكنها عظيمة في سرديتها وفي بلاغتها وفي موضوعاتها. نأتي للقضية الثالثة على قضية تمويل السينما الفلسطينية. هو طبعا السينما الفلسطينية، في مؤسسة السينما الفلسطينية التي أنشئت مع منظمة التحرير الفلسطينية، أنتجت أفلام متعددة، منها فيلم طبعا لا للحل العسكري، وفي أفلام متعددة فيها، ومنها طبعا فيلم عن كفر قاسم التي فيها المذبحة الشهيرة. طيب، هذه دي جهه التمويل. جهه التمويل الثانيه في جهات اللي هو شخص ما يسمى السينما المستقله، ودي السينما منخفضه التكاليف، يمكن ان يتضافر فيها 5 أو 6 لكي يمولوها. دي السينما، دي غالبيه السينما الفلسطينيه، خصوصا الافلام القصيره. في سينما انتجت بالتعاون مع جهات اليسار الاسرائيلي، وهذه كانت تدعو الى التعايش. وفي سينما ايضا بيسموها السينما المموله اوروبيا، من خلال صناديق التمويل صناعه السينما في اوروبا وفي امريكا وكندا، وقد اشرت الى بعضها مثل فيلم اللي هو فيلم ان شاء الله، كان فيلم كندي ولكنه ممول كندي من صناديق اللي هي صناديق دعم السينما. بغض النظر عن جهات التمويل، لكن في النهايه اكتشفنا ان هناك سينما فلسطينيه تنتصر للحق الفلسطيني وتقدم السرديه الفلسطينيه. مشكله السينما الفلسطينيه في رايي انها لا تجد ترويجا لها ولا تجد تسويقا لها، سواء في داخل العالم العربي او حتى في خارجه، تعتمد على اجتهاد المثقف أو المشاهد لكي يصل إليها. شكرا لك. شكرا ليك، بس أنا نفسي إن أنت يكون معاك ليمون، لأنك أنت خديتك لا حماسة لا لا شوية دكتور في دكتور جمال، الكلام. أنا مش دكتور جمال، أنا يعني أنا قد يعلو صوتي عندما لا لا أبدا، إحنا أمتص مقدرين، لأن بحقيقة إحنا يعني. كلنا في الهم، يعني لأنه كلنا لا بنكبش. ثق تماما أنني هادئ تماما يعني. سماء بتعتذر لكم لأن الكهرباء فصلت عندها، فهي تحاول تدخل تاني يعني. وطبعا بما إنك أنت ذكرت كندا، فلا يفتى ووليد الخشاب في المدينة، فهو في كندا ويكلمنا من كندا، وهو أيضا وليد من الأصوات المهمة في الثقافة العربية حديثا لتتبع السينما وتتبع القضايا الفكرية من خلال السينما، ويعتبر كتابه مهندس البهجة عن فؤاد المهندس يعني علامة من هذه العلامات. ومن حسن الطلع أيضا أنه هو في زيارته للقاهرة الشهر الماضي عمل محاضرة برضو عن السينما الفلسطينية، فهيبقى في غناء أن احنا نسمع دكتور وليد الخشاب ومداخلته. اتفضل، وأنت عامل ميوت يعني. شكرا يا جمال على تنظيم الأسبوع، وشكرا على التقدمة الجميلة، وشكرا للدكتور مصطفى على العرض اللي قدمه لنا. الوقت يعني خلاص، الوقت بيسرقنا، فمش مفيش مجال إن احنا نتكلم كتير، وخصوصا إنه أنا كان عندي مجموعة يعني كده أسئلة واقتراحات ومناقشات، والدكتور مصطفى غطى معظمها. الحاجة اللي يمكن كنت أحب إنه لو اطلب منه ان هو لو يحب يعود ليها، يعني هو لو يلمس فروقا بين التصورات الغربيه المناصره او المتعاطفه مع الفلسطينيين والتصورات العربية، يعني بغض النظر عن الأفلام الفلسطينية، يعني اللي هو التي هي فلسطينية بدقة لأن صناعها فلسطينيين، يعني الأفلام مثلا المصرية اللي بيظهر فيها شخصية الفلسطيني، أو الأفلام اللي اتعملت في سوريا مثلا عن الفلسطينيين، هل هو يرى في شكل معين للفلسطيني أو للقضية الفلسطينية فيها مختلف عن صورة فلسطين أو شكل التعاطي مع القضية الفلسطينية في أفلام غربية متعاطفة مع فلسطين؟ طبعا موضوع الفيلم الكندي ده مثير جدا، يعني ده فيلم أنا ما كنتش أعرف إنه في حد يعرف هذا الفيلم، يعني لأنه مثير لأنه هو له علاقة بالظروف الكندية المحلية، يعني لأنه هو صحيح فيلم كندي بس هو في ناس تانيين هيصنفوه يقول لك لا ده فيلم كيبيكي، لأن هو معمول جوه مقاطعة كيبيك اللي هي مقاطعة غالبيتها ناطقة بالفرنسية، واللي لأسباب تاريخية كان فيها تعاطف خاص أو في تاريخ خاص من التعاطف مع الفلسطينيين، بسبب يعني إنه في تيار استقلالي جوه كيبيك، ولسنين طويلة كان هذا التيار الاستقلالي يعني بيتماهى مع حركة التحرير الفلسطينية. وللأسف طبعا الموضوع ده اتغير دلوقتي، لأنه يعني في الغرب كله زي ما بنكسب أرض في كمان أرض بنخسرها، يعني يعني لو سمحت حضرتك لو تحب تعلق على فكرة الفارق بين صورة القضية الفلسطينية أو صورة فلسطين في الأفلام العربية عن فلسطين ومقارنة بالأفلام الغربية عن فلسطين. تحياتي لك دكتور وليد، واشكرك جدا على هذه المداخله التي تدل على عشق للسينما الفلسطينيه وعلى اطلاع واسع حولها. في الحقيقه سؤالك عن الافلام التي مولت وانتجت في سوريا او في لبنان او في الاردن او حتى في مصر او في العراق عن القضيه الفلسطينيه، انا اقول لنكن جميعا متفائلين ولنكن جميعا متخندقين حول شيء واحد، الا وهو الانتصار للقضيه الفلسطينيه والحق الفلسطيني. ياتي باي شكل، يأتي من الغرب يأتي من الشرق، في جميع هذه الأحوال هو يصب في صالح القضية الفلسطينية. هذا أمر في منتهى الأهمية، وهذا يقودنا إلى السؤال الثاني، الفيلم الكندي وكيف هل هو هذا الفيلم يعني يصنف كذا. أنا أذكر في الكويت هنا عندما حضرنا أحد الأفلام كان الفيلم يعني إيه، المخرجة كويتية من أصل لبناني، وفي نفس الوقت أنتجت فيلم، هذا الفيلم هو لبناني وفيه عدة دول. وطبعا هذا شائع في السينما المستقلة، أن تجد أن هناك أبطال وممثلون متعددون من دول مختلفة ومن ثقافات مختلفة. فخرج أحد النقاد الأشاوس يقول، ترك قضية الفيلم الأساسية وكانت تتحدث عن الذكريات بعيد عن القضية الفلسطينية، عن الذكريات وعن مشاكل أسرية وعن مشاكل في الحياة وما شابه، وراح يقول بماذا نصنف هذا الفيلم؟ هل هذا فيلم كويتي أم لبناني أم إنجليزي أم أمريكي؟ كيف يمكن أن نصف هذا الفيلم وأقول عنه أنه فيلم يتحدث عن الحياة العربية أو غير العربية؟ لا، نريد أن نحدد جوهر هذا الفيلم وجنسيته. هل هذا سؤال يسأل من قبل ناقد؟ فقمت رددت عليه وقلت له إيه، هذا سؤال لمن ليس لديه قضية. فلننظر إلى القضية التي يطرحها الفيلم، هي قضية إنسانية تخص قيم إنسانية. أما فكرة تصنيف الفيلم كويتي لبناني إنجليزي ده كلام فارغ. لماذا؟ لأن المهم في الآن ننظر إلى القضية وإلى الخطاب السينمائي في الفيلم، ولا ننظر إلى صناعه. ممكن أن ننظر إلى صناعه بوصفهم إيه، نمتدحهم إذا كانوا ينتصرون للقضية الفلسطينية، وننظر إلى طبيعة التمويل، طبعا مهم جدا في صناعة السينما، لكن أنا أؤكد على أهمية الخطاب السينمائي الذي يحمله الفيلم. أما فكرة التصنيف القطري أو الدولي، هذه قضية ليست ذات أهمية في قضية فلسطينية، نحتاج إلى كل من يناصر فيها. ولذا نجد خطاب المقاومة يقول إلى الفلسطينيين المقاومين وإلى العرب والمسلمين وإلى كل الأحرار في العالم، كل إنسان حر لابد أن ينتصر قضية إنها قضية شعب. وهذا رائع جدا، لأن زمان كانت المقاومة تقتصر فقط على الفلسطينيين وعلى العرب، لا، لابد أن نستحضر وأن نجعل كل الأحرار وكل يعني من ينتصرون لقضايا الحريات في العالم يصطفون حول القضية الفلسطينية، وهذا تطور رائع. لذا أنا أقول ختاما إن جهات التمويل للسينما الفلسطينية هذا نصطف معها بشرط أن تنتصر للقضية الفلسطينية، وهذا لا يسمى انحيازا. مفهوم التحيز الوهابية السيوري يقوم أساسا على فكرة أنك تنتصر للحق وللحقيقة، وانا في اثناء كلامي اشدت بالمؤرخين الاسرائيليين الذين نقضوا الروايه الاسرائيليه، لانني مطالب بالامانه العلميه، حتى انا مطالب دينيا وفي الفكر الاسلامي ان اكون موضوعيا وانصف العدو وان اختلفت معه. هذه قضيه في منتهى الاهميه. نعم انا عربي، نعم انا مناصر القضيه الفلسطينيه، ولكن لابد ان اعترف بان حركه التاريخ الاسرائيلي الجديده ومن داخل اسرائيل نفسها اتفقت مع الروايه العربيه وفضحت اكاذيب وفككت الروايه الاسرائيليه الرسميه. نحن نحتضن كل هذه الافكار وكل هذه التوجهات من اجل ان ننتصر للحق والحقيقه، الاساس هو الانتصار للحق بغض النظر عن صناعه. تتبقى نقطه واحده، جهه التمويل. لابد ان ندرك ان من يمول لديه اجنده شئنا ام ابينا، وان جهات التمويل، يعني حبذا ان احنا ننظم مره اخرى ندوه عن السينما، انا عندي بحث مطول عن السينما الفرنكوفيه في العالم العربي وجهات تمويلها. يعني فرنسا مثلا مولت كثير جدا من الافلام في المغرب وفي مصر وفي الجزائر وفي تونس وفي لبنان وفي فلسطين، مولت، وطبعا منها افلام يوسف شاهين، انا لا اخفي شيئا، يعني افلام يوسف شاهين. لو تأملنا في الأفلام الخطاب الفرنكوفوني وفق دراستي، لاكتشفت أنها تسير كلها في خط واحد وفي أجندة واحدة، واضطر المخرجون إلى أن يتعاملوا مع شروط المنتجين الفرنسيين، وهي شروط معروفة ولا مجال لتفصيلها، حتى أن حسين فهمي هاجم هذا التمويل، وكان رئيس المهرجان القاهري السينمائي، وهاجم ما يقدم فيه من موضوعات تخص الشذوذ وتخص الانحلال وما شابه. يعني جهات الإنتاج نفسها لديها أجندة لا نبرئها، ولكننا نرحب بمن يؤيد الحق أيا كان، لكن لابد أن ندرك أن هناك جهات إنتاجية أظهرت الفلسطينيين على أنهم مجرد خدم عبيد، على أنهم يعني مجرد أن هم يعني شخصيات مشوهة، شخصيات شريرة وما شابه، واتسقت في ذلك مع السرية الصهيونية في هوليود وما شابه. شكرا لك دكتور. شكرا للدكتور الأستاذ الدكتور مصطفى عطية على المحاضرة وعلى الإجابات. أنا عايز أعمل مجموعة نقاط نختم، لأن إحنا خلاص داخلين على ساعتين. لو تسمح لي يا دكتور جمال، بس في اتفضل. على الشات في بعض الاشارات الاستاذ ما أنا محمد كنت هنيدي أشير يقول. إليهم، يعني كنت أشير طيب إليهم. ماشي لو تسمح لي. اتفضل اتفضل. هو يتحدث الاستاذ محمد هنيدي يتحدث على ان التوراه كتبت بايدي. طبعا معروف ان التوراه ليست هي كلام بشري، وكذلك ايضا بعض الاناجيل، يعني هي صياغه بشريه اللي هي ما سمى انتقلت من مرحله شفهيه كانت محفوظه ثم كتبت كتابة، فأسلوبها وأسلوب بشري، وهذا بشري وليس، وهذا ثابت في الدراسات التوراتية ليس من عندي، ومن أراد أن يتثبت فليرجع إلى أي مرجع يخص الأديان المقارنة، سيجد أن معروف أن التوراة إنما هي مرويات شفهية كتبت بأسلوب بشري وفق الشفهية، باستثناء القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كلام رب العالمين حفظه الله تعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه واحدة. النقطة الثانية، نفس الأمر مع الأناجيل، وهذا يسبب، وهذا سبب تعدد الأناجيل مع كل احترامنا وتقديرنا لليهود للتوراة وللإنجيل، وما فيها نحن المسلمون نؤمن، نحن المسلمين نؤمن بما جاء لأنهم أهل الكتاب وهم على العين والرأس في ذلك. قضية ماذا بقى؟ قضية في حاجة اسمها التلمود. التلمود هو تفسير للتوراة، تفسير للتوراة، لذا كده عندي القرآن الكريم فيه تفسيرات متعددة للقرآن الكريم، وفي قراءات كثيرة جدا على طيلة العصور الإسلامية للقرآن. التلمود تفسير، بعض التلمود فيه إشارات اتخذتها الصهيونية المعاصرة من أجل ترويج سردياتها عن فلسطين، يعني ليس، يعني ما تشوف حتى ده للأمانة العلمية أيضا، أن هناك كثيرا من اليهود في الغرب وفي الولايات المتحدة عارضوا وجود كيان صهيوني، وقالوا أن اليهود، أن الشتات هذا لابد مكتوب على اليهود معاه، وهذا ما أثبته عبد الوهاب المسيري في موسوعاته اليهودية والصهيونية. لكن القضية في ماذا؟ إن هناك من اليهود عارضوا فلسطين، عارضوا وجود الإسرائيلي واختلفوا مع ممارسات الإسرائيل، وهذا ما يثبت أن الصهيونية هي مشروع استعماري غربي في الأساس، تم استغلال السردية الصهيونية وما جاء في بعض الروايات التلمودية من أجل ترويجها. فبالتالي أنا أتفق مع ما ذكره الأستاذ محمد. الأستاذ أشرف قنديل يؤيد ما قلته في أن أقصى مملكة عاشت اليهود 70 سنة، ويقول أن في مملكة عاشت 200 سنة، صحيح الكلام هذا، ولكن المملكة التي عاشت 200 سنة هذه المملكة لم يكن اليهود وحدهم هم الحاكمون فيها، كان هناك أي حكام آخرون غير اليهود فيها، وطبعا في قصص كثيرة تاريخية فيها. لكن أنا أقول في النهاية أن هذا جاء ضمن سياق ان المجتمع الاسرائيلي هو مجتمع غير متجانس، مجتمع تسود فيه عنصريه ما بينه الاشكناز والسفردين اللي هم الغربيين والشرقيين، وفي اشياء كثيره جدا في داخل المجتمع. يعني هو ليس كتله واحده، وهذا طبعا ما يسبب ما نراه حتى في المظاهرات التي تخرج واختلافاتهم وتوزعهم الى احزاب وما شابه. هو مجتمع انسان مثل اي مجتمع، ولابد ان نقراه في هذه الدائره. شكرا لك. كان في تعليق من الدكتورة تجاني من تونس على مسألة الحكم بتاعك العام على الناطقين بالفرنسية أو الباحثين المعتمدين فيما اعتمدوا على الاستشراق، وإن أنت بتضعهم في خانة المتغربين غير المدافعين عن الذات والثقافة العربية الإسلامية، إن ده نوع من التعميم. وهي بتقول يعني أعتقد إنه علينا فعلا التمييز بين فكر التنوير ذي المنابع الغربية والغرب نفسه ومصالحه. فرنسا فيها برنارد لويس وفيها بورجا، لا يمكن أن تعمم فنضع كل الاستشراق في سلة واحدة. الصراع الذي شق الفكر العربي نصفين متى نتجاوزه؟ وكان في سؤال هو يعني إيه نكاية على يوتيوب بيتكلم على إيه، بيقوله خالد محمد بيقول سؤال بخصوص المرأة الفلسطينية ودور المرأة الفلسطينية والمقاومة. هل من الممكن التكلم عن الرواية الحمساوية ودور حماس تجاه المرأة والمجتمع الفلسطيني بخلاف إنها مجرد وعاء لحمل وصنع المزيد من المقاومين؟ أنا عايز يعني أدي لك أنت تبقى الكلمة الختامية بما انك انت المحاضر، لذلك انا هعمل بس يعني مجموعه تنويهات وهقول تعليقين. التنويه الاول على انه طبعا المحاضره بتاعت الدكتوره اهداف سويف بكره الاحد اتلغت، وهنعملها في مارس القادم، وهيبقى عندنا جلسه رقم 9 اللي هي بقى تعتبر بقى رقم 8 دلوقتي، هتبقى مع الدكتور خالد فهمي الجزء الثاني من محاضرته، هتبقى يوم 9 الجمعة القادمة الساعة 9 فبراير من تواريخ مفصلية في ذاكرة فلسطين، وهيدير الندوة الأستاذ أحمد خفاجي. أنا ليا بس تعليق صغير على محاضرة الدكتور مصطفى، وأنا مقدر الحماس والحمية و حتى كمان المنطلق المحافظ، وده كله مطلوب، وإن يبقى فيه جزء برضو خاص بالحشد للدفاع، لأن فعلا ده جزء من الأسبوع اللي احنا عاملينه، إنه أصبح التعامل مع القضية الفلسطينية بنوع من التسطيح عند أجيال كتيرة جدا نتيجة لعمليات التهميش والتسطيح اللي تمت في الثقافة العربية خلال العقود الماضية. فأنا متفاهم ده كله، لكن في جزئية مهمة أيضا، وهي إنه إذا كنت أنت في معركة، القاعدة رقم واحد في الحرب أو في المعركة إن أنت توحد أصدقائك وتفرق الخصوم. إحنا لما نيجي نتعامل مع اليهود ونقول اليهود بألف ولام كده بملاية واسعة، ده في لبه في وجهة نظر أنا تأييد للرواية الصهيونية التي تتكلم على إن اليهود دولة حاجة واحدة، إن اليهود دولة نمط منفصل من البشر له هدف محدد عبر التاريخ، وده مخالف للحقيقة. ده شعوب وقبائل وثقافات، وحتى في خلال التجربة الصهيونية خلال طبعا الصهيونيه، احنا المحاضرات الناس اللي تابعوا معانا محاضرات الاسبوع ده، الصهيونيه المسيحيه اقدم واسبق من الصهيونيه اليهوديه، وانه اسرائيل هو مشروع استعماري غربي زي ما الدكتور مصطفى اشار. لكن علشان نواجهه برضو محتاجين نتعمق في الدرس ونبقى دقيقين. يعني هقول ملاحظه واحده بس على قالها الدكتور مصطفى وعايز هو يجيب لي المصدر بتاعه، انه مش دفاعا عن نابليون بونابرت ولا على الحمله الفرنسيه، بس لما نقول انه نابليون قتل مليون مصري او الحمله قتلت مليون، ده هو عدد السكان كله كان 2 مليون. ف انا بحس ان فيها صيغه مبالغه، مش معناها انه بيقلل من الخطر بتاع الحمله الفرنسيه، لكن مهم جدا إدراك الواقع كما هو لا كما نريده وكما نتمناه وكما نرغبه، علشان نقدر نبقى فاعلين في الحياة. الجزئية الثانية اللي هي الخاصة بتصور إن الغرب كله حاجة واحدة برضه، يعني هو انفعال أكمل اللي أدى الانفعال الدكتور مصطفى، لأن أكمل عايش في الدنمارك بقاله 40 سنة، فبيحس أكيد. أنا انفعلت يا جمال، أنا لا انفعلت. لا، أنا بحاول أديها مبرر لانفعال أوكي، الدكتور اديها مصطفى. اديها اديها ولا يهمك. فأقصد إن إيه، إن بيبقى إيه إدراكنا برضو للأمور، زي انفعال محمد منير برضو في اللي هو كتبه، أو خالد اللي هو إيه، إن إحنا أكيد من الغرب في ناس عنصريين، زي ما في ناس مع الحرية، زي ما إحنا برضو عندنا، على فكرة إحنا عندنا برضو عنصرية. والإشارة اللي حاول أكمل يعملها، الصور النمطية لليهودي في الثقافة العربية، ولا في الأفلام، ولا في المسلسلات، ولا في الدراما، يعني ده برضو جزء من الموضوع. أنا مش بحاول أفتح ندوة جديدة قد ما بحاول إيه أقول إنه محتاجين نوسع الدايرة من دايرة الحماسة والحشد بأي ثمن، لأن إحنا في معركة، والمعركة عايزة وعي. النقطة الثالثة والأخيرة، دكتور مصطفى بيركز على كلمة الحقيقة والحق. الحق وحده لن يأتي بدون قوة إيه؟ ولذلك مفهوم الحقيقة ده مفهوم مرتبط بتوازن السلطات والقوة في الواقع. يعني أنا قلت مجموعة نقاط متفرقة ومبعثرة من بعضها، ولكن الكلمة الأخيرة طبعا تبقى للدكتور مصطفى، ونختم بعدها. تفضل يا دكتور مصطفى. شكرا لك دكتور جمال الصديق الحبيب، وأنا تشرفت جدا بدعوتك الكريمة، وتشرفت أيضا بأسئلتك الرائعة. وفي الحقيقة نبدأ بحضرتك بإشارات الاستشراق على جزئين التي ذكرها الأستاذ الفاضل توجاني، دكتورة توجاني، دكتورة. دكتورة توجاني. أنا في أثناء كلامي والله، وارجعوا إلى التسجيل، دائما أذكر غالبية، لا أذكر الكل أبدا، ارجعوا إلى التسجيل. أنا هناك مستشرقون بالفعل انتصروا للحضارة الإسلامية وللنظر العربية للمسلمين. من قال غير ذلك؟ وإدوارد سعيد أشار ذلك، وأنا أقولها بصوت عال الآن ولن أرفع صوتي. هناك مستشرقون كثر أشادوا وانتصروا بفضل العرب والمسلمين على أوروبا وحقيقة فيها. ولكن القضية هنا، الغرب الاستعماري أو جيوش الغرب الاستعماري ودوائر الاستعمار تبنوا الرواية الغربية الرسمية، الرواية الرسمية للاستعمار كانت من المستشرقين الذين عادوا وكرهوا فيه. من أبرز المستشرقين الذين ناصروا الحضارة الإسلامية اللي هو المستشرقة نورديكا، رغم أن أباها كان مستشرقا معاديا، ولكنها هي في كتابها الرائع شمس الإسلام أو شمس العرب تشرق على أوروبا تسطو على أوروبا، ذكرت بكل إنتاجها، وقد قرأته كاملا وحببت أن احنا نتكلم عنه في إحدى الندوات، شخصية رائعة جدا، انتصرت بكل أمانة علمية وبكل حقائق تاريخية لذلك. لكن أنا هنا عن الغرب يتبنى ماذا؟ وهذا هو القضية. أوروبا وأمريكا يتمنون الخطاب، ولا يزالون حتى يومنا يتمنون الخطاب الاستعماري العنصري المعادي الذي رافق حملات الاستعمار، وهذا ثابت واضح. واقرأوا إن شئتم مذكرات اللورد كرومان في مصر، قال إن المصريين حيوانات، حتى المسيحيين الذين يعيشون في مصر لديهم عدوى من المصريين ولا يصلحون للتقدم ولا للتحضر. هذا ما قال لورد كرومان، مذكراته موجودة ومن شاء فليطلع عليها. يعني أنا مسألة هنا مسألة فعلا، هناك شرق أوروبا لها وجوه متعددة، ولكن الرواية الرسمية السياسية مؤيدة تماما لحق الفلسطيني للحق لإسرائيل، وتصطف خلفه بجيوش استعمارية وبتأييد سياسي. هذه نقطة. النقطة الثانية أشار لها الحبيب الدكتور جمال، اليهود شيء واحد. من قال؟ أنا لم أقل أن اليهود شيء واحد، قلت أن هناك الصهيونية وأن هناك يهود معارضون كثيرون. وعودوا إلى التسجيل، وأنا لم أقل هذا، وهذا قلت هذا من باب الأمانة العامية، وأشدت بالمؤرخين الإسرائيليين الجدد الذين انتصروا سنة. أيضا نفس الأمر، الغرب ليس شيئا واحدا. أما كلمة الحق لا يحتاج إلى قوة، أنا أتفق معك يا دكتور جمال. وان كل ما يقال، وللاسف وانا استغل هذه الفرصه لكي ارد على الخطاب الذي ظهر منذ عقود وصدعنا، ولا يزال، والى عهد قريب كانوا يصدعوننا بفكره ماذا؟ القانون الدولي والخيار السلمي والتعايش وما شابه، لكي يسكتونا ويهدئوننا. حد وماذا عن الجانب الاخر؟ صمتوا. وماذا عن المذابح التي كانت ترتكب؟ صمتوا وخرسوا. وهؤلاء جميعا طبعا، وانا استثني احدا منهم، كانوا مستفيدين بشكل او باخر، استفادات ماديه وسفريات و و و و ولن اذكر اسماء، لان الاسماء للاسف كلهم يعيشون بيننا حتى الان ويعرفون انفسهم جيدا. لكن انا اتحدث عن في لماذا سكتوا الان؟ ولماذا صمتوا امام المجازر؟ هذا السؤال. اين انتم من الدماء المنثاله؟ اين خطابكم عن القانون الدولي والشرعيه الدوليه؟ اين خطوكم عن القرارات والقوانين الدوليه؟ اين هذا؟ اين حقوق الانسان التي صدعتمونا بها؟ واين الغرب الذي سوق لنا الديمقراطيه وحقوق الانسان؟ واين مفكر الغرب؟ والمصيبه، وانا هنا لا احتد، انما انا ارفع صوتي فقط للتاكيد والتنبيه، ان كثيرا من العرب المفكرين والادباء العرب، ونذكر منهم طبعا طاهر بن جالون في فرنسا، ونذكر منهم ادونيس، هؤلاء الذين سوقوا لنا الحريات وما شابه، صمتوا بل وتماهوا بل واتفقوا مع منظور المفكرين في فرنسا الذين ايدوا الحق اليهودي، الحق الصهيوني ضد همجيه حماس وما شابه. ومن لا يصدق ذلك فليذهب الى كل التصريحات. يعني هؤلاء لم يصمتوا، واحيانا يكون الصمت افضل من الكلام، انما تكلموا ورفضوا ما يحدث وقالوا حرام ان يقتل هؤلاء. ان حماس لا بأس، ماشي. وماذا عن ما تقتلهم اسرائيل؟ هذا هو السؤال. اين انتم؟ طبعا سكتوا لارتباط مصالحهم، لانهم يعرفون انهم اذا تكلموا بروايه مخالفه فانهم سيخرجون من الجنه الاكاديميه والجنه الثقافيه التي يعيشون فيها في الغرب. لابد ان نقول هذه حقائق. هناك مستفيدون. ودعونا من الخطاب الزائف الذي يردده الفرنكوفونيون العرب والمتغربون العرب عن حقوق الإنسان وعن الحريات وما شابه. هؤلاء يستفيدون من الغربي ومن الأكاديميات الغربية ومن الجوائز الغربية ومن الكتاب الصحف الغربية ومن الأموال، ثم مع ذلك يقدمون لنا خطاب. هذا الخطاب في النهاية ينتصر للرواية الصهيونية والرواية الغربية عن فيه. يعني سرطا مثلا، هذا الرجل الذي أيد شعب الجزائر في موقف غريب، كان يرى وصور الجزائريين جميعا في رواياته ومسرحياته على أنهم دائما خدم وشحاذون وعاهرات. هذا سارتر، رغم انه كان يؤيد حق الجزائر في استقلال فرنسا، وهو ايضا ايد الصهيونيه على طول الخط ولم يخالفها، لم يختلف مع الوقاله حق اليهود وسكت تماما. واحد المفكرين الكبار الذي هو احد الهه، يشكل الها ولا يمكن ان نختلف معه، رحمه الله، عندما سئل من قبل احمد طالب ابراهيم عن موقفه من احداث الجزائر والمذابح التي تجري على ارض فلسطين، علما ان الجزائر قتل منها اكثر من مليون ونصف، اكثر من 3 ملايين عن تدريج الحمله الفرنسيه الاحتلال الفرنسي، وكانت زوجته الفرنسيه تجلس بجانبه، فقال اتس ايفنتس، انها احداث وليست مذابح. هذا الرجل صمت تماما وخرس عما يحدث على وعندما تكلم بعد 56، وتنزع عن بعض الاشياء من اجل تجميل الصوره، لانه ظل 20 عاما صامتا عما ترتكبوه فرنسا من مذابح في الدول التي تحتلها. مساله مصالح. مساله مصالح وشعارات. واقولها صراحه، ومن يخالفني انا اتي بالدليل من كتبه ومن مواقفه. انا لا افتري عليه، هو ذهب الى الله سبحانه وتعالى. لكن انا اقول حقائق حتى لا انخدع، لان الانتصار للحقيقه مهم جدا. استاذ جمال، انت تقول ايضا، دكتور جمال، عن أظن في سؤال عن الرواية الحمساوية، يعني أنا أعتذر عن الإجابة عنه، لأن طبعا يعني السؤال لا معنى له، يعني هذا كله تبع المقاومة الفلسطينية، وهذه الحمد لله أن كل الشعوب العربية وحتى الدول العربية تنتصر لحق المقاومة، أنا أشكرهم على ذلك. سؤال أيضا الأستاذ محمد منين عن القرآن رواية، هذا أمر يا أخي الحبيب، لو عدت إلى علوم القرآن وتتبعت تدوير القرآن والدقة التي فيها لعرفت ان القران هو كلام رب العالمين. هذه واحده. النقطه الثانيه، انا استاذ في اللغه العربيه والادب في الاساس. وانا اقول لك وبكل ثقه، بعد اكثر من 50 كتابا اصدرتها، اقول لك بكل ثقه، لا يمكن لانسان ان يكتب القران. وأن فكرة كتابة القرآن الكريم بأنه كتابة بشرية هذه فكرة استشراقية أساسا طرحها فرانك روزنتال في كتابه، وده مستشرق معروف والكتاب منشور في دار المعارف في مصر. وقال ببساطة: كيف يمكن لمحمد هذا راعي الغنم أن يوحد، أن يقيم دولة وأن يوحد هذه القبائل المتجردمة الفقيرة التي هي أقرب إلى المتسولين؟ كيف يمكن له أن يفعل هذا؟ لا شك أنه خدعهم بكلامه وأن قرآنه مأخوذ من التوراة والإنجيل. طبعا هذه رواية استشراقية معروفة، ترى أن القرآن مأخوذ من التوراة والإنجيل، وأن محمد يعني أخذ كثير من آيات القرآن من اللي هو ورقة بن نوفل المسيحي، وورقة أيضا من اليهود الذين عاشوا. كلام فارغ طبعا، لأن من يقرأ في الدراسات المقارنة سيجد أن القرآن مختلف تماما عن المسيحية وعن اليهودية، وأن الروايات التي جاءت هي جاءت روايات تصحيحية لما جاء في هذه الأشياء. طبعا أنا خرجت هنا عن موضوع المحاضرة، ولكن أحببت احتراما لسؤالك يا أستاذ محمد، وأدعوك إلى قراءة المزيد ولا المزيد، وأن كل هذا كلام استشراقي، وللأسف حتى العرب الذين كتبوا في هذه القضية صاروا وراء المستشرقين، وللأسف ومنهم واحد اللي هو خليني افتكر لك اسمه، اللي هو صاحب كتاب منهج سيرة في صناعة القارئ الأمين، أظن اللي هو في كتاب تصنيع نبي. السوداني لا لا لا مش السوداني، لا لا لا، طبعا في محمد شحرور أشار إلى ذلك السوري، وأشارنا فيه واحد أظن اللي هو خليل عبد الكريم في كتابه اللي هو سيرة الصادق الأمين أو فترة التكوين في حياة الصادق الأمين، يتكلم عن ذلك. وللأسف هؤلاء يثبتون ويعترفون بالإنجيل والتوراة وينكرون القرآن ويسألون في ذلك مع الاستشراق. يا جماعة أنا لا أقول كلاما على عواهني، أنا أستند إلى مراجع وإلى كتابات وبحوث، ومن يختلف معي أنا أضعه على العين والرأس وأحيله إلى بحوث ودراسات أكاديمية وعلمية رصينة، منها ما هو في الغرب ومنها ما هو في الشرق، ولا نتبنى رواية واحدة. يعني أنا ببساطة أنتصر للعلم وللأمانة العلمية ولا أتكلم عن هوى أبدا. شكرا لكم. الشكر الجزيل للدكتور مصطفى على المحاضرة، والشكر الجزيل للناس اللي حضرت معانا هذا الموسم خلال ال7 جلسات الماضية، وهنكمل يوم الجمعة 9 فبراير مع الجزء الثاني من محاضرة الدكتور خالد فهمي. بشكر الناس اللي تابعونا على يوتيوب، ونتوقف البث هنا الآن، وهنوقف التسجيل هنا على زوم.